لرادك إلى معاد، قال إلى مكة العنكبوت. قال مجاهد كان مستبصرين ضلالة فلا يعلم أن الله علم الله ذلك، إنما هي بنزلة فليميز الله، كقوله ليميز الله الخبيث أثقال معاد قالهم أوزارهم. ألم ألف لام غلبت الروم، فلا يرضو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. قال مجاهد يحضرون ينعمون يمهدون يسوون المضاجع الوفق المطر. قال ابن عباس هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآلهة وفيه تخافونهم أن يريتوكم كما يريت بعضكم بعضا يصدعون يتفرقون فاصدع. وقال غيره ضعف وضعف لغتان. وقال مجاهد السوء الإساءة جزاء المسيئ. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة قال جيء دخان يوم القيامة وقد بأسماء المنافقين وأبصارهم يأخذ المؤمن كهيئة الزكام. فرزعنا فأتيت بن مسعود وكان متكئا في غاضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم ولا أعلم. فإن الله قال نبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلمين. وإن قريشا أبقوا عن الإسلام فتى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. ويرى الرجل ما بين السماء والأرض كآية الدخان فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد إني أتأمرك بسنة رحمة أن قومك قد هلكوا فادع الله فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله عائدنا فيكشف عنهم العذاب الآخرة أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام من غلبة الروم إذا سيغلبون والروم قد مضى. لا تبدين لخلق الله بدين الله خلق الأولين الدين الأولين والفطرة الإسلام. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون بها من جدعاء ثم يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم لقبان لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير على الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شيء شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك لا تسمع إلى قول لقمان ابنه إن الشرك لظلم عظيم إن الله عنده علم الساعة. حدثنا إسحاق عن جرير عن بحيان عن زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما باردا للناس إذا أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الآخر. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت المرأة ربتها فذاك من أشراطها وإذا كان فتاة العراة رؤوس الناس فذاك من أشراطها في خمس لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. ثم انصرف الرجل فقال ردوا علي فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد بن يزيد بن عبد الله بن عمر أن أبا حدثه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس ثم قرأ إن الله عنده علم الساعة تنزيل السيدة. قال مجاهد مهين ضعيف مطفش الرجل ضللنا هلكنا. وقال ابن عباس الجرز التي لا تمطر إلا مطر لا يغني عنها شيئا نهي نهدي نبين فلا تعلم نفس ما أخفي لهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى عبدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وحدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن رجع عن أبي هريرة قال قال الله قال الله مثله. قيل لسفيان رواية قال فأي شيء؟ قال أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح قال أبو هريرة قراتي. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا أبو سامة عن الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى عبدت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر بخرا بل هما أطلعتم ما اطلعتم عليه. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الأحزاب قال مجاهد صياصيهم قصورهم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثنا أبي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة. اقرأوا إن شئتم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن ترك مالا فليرث معصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ادعوهم لآبائهم. حدثنا معل بن ناصر قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نحبه عهده أقطارها جوانبها الفتنة لا آتوها لا عقوها. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن كلامة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه. حدثنا أبو اليمان قال أخونا شعيب عن الزهري قال أخونا خارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقد آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لما جدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته وشهادة رجلين من المؤمنين رجال ما عاهدوا الله عليه صدقوا ما عاهدوا الله عليه. قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا. التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله استنها جعلها. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمر الله أن يخير أزواجه فبدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذات لك أمرك على أبل عليك أن تستعجلي حتى تستمري يا أبويك وقد علم أن أبوي لم يكون يأمران بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إنها تمام الآية فقلت له ففي أي هذا أستمر أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقال قتادة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله وحكمة القرآن والسنة. وقال الذي حدثني يونس عن هشام قال أخبرني مسلمة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخييم أزواجه بدأ أبي فقال إني ذاكر لك أمرك عليك ألا تعجلي حتى تستمري أبويك قالت وقد علم أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. قال ثم قال إن الله جل ثنا وقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها إلى أجرا عظيما. قالت فقلت ففي أي هذا أستمر أبوي فإن يريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال ثم تعالى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت تتابعه موسى بن معين عن معمر عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة قال عبد الرزاق قال أبو سفيان المعمري وعن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاذ بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن هذه الآية وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة ترجع من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ابن عباس ترجع تؤخر أرجعه أخره. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامد قال هشام حدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوا أتهب المرأة نفسها. فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ممن ابتغيت ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم بن أحول عن معاذ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن أنزلت هذه الآية ترجي من تشاء منهن وتوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قالت كنت أقول له إن كان ذاك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن وفع عليك أحدا. فأبو عباد بن عباد سمع عاصمة قلوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم من طعام غير ناظرين إليه ولكن إذا دعيتم فتقنوا بإذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فاستحي منكم والله لا يستحي من الحق. وإذا سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. يقال إناه إدراكه أنا يأنا أنا يأنا أنا يأنا أناتا لعل الساعة تكون قريبة. إذا وصفت صفة مؤنث قلت قريبة. وإذا جعلته ظرفا وبدنا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث. وكذلك نفضها من واحد واثنين والجميع للذكر والأنثى. حدثنا مسدد قال عن يحيى عن حميد عن أنس قال عمر رضي الله عنه قلت يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات المؤمنين بالحجاب أنزل الله آية الحجاب. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يقول حدثنا مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زنى بنت جحش فأقوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا. فلما رأى ذلك قام. فلما قام قام من قام وقعد ثلاثة نفر. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل بين قوم جلوس ثم إنهم قاموا فانطلقت فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه. فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يحدثنا سلمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك أنا أعلم الناس بهذه الآية آية الحجاب. لما أهدي زينب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنع طعاما ودعا القوم فقعدوا يتحدثون. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون. فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم من طعام غير ناظرين إلى قوله من وراء حجاب فمد من حجاب. وقام القوم حدثنا أبو معمر قال حدثنا أبو الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش بخبز ولحم فأرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويخرجون ثم يجيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعو. فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعو. قال ارفعوا طعامكم. وبقى ثلاث طاقين يتحدثون في البيت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فطاق إلى حجرة عائشة فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله. فقال عليك السلام ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك. فتقرأ حجر نسائه كلهن يقول لهن كما يقول عائشة ويقولن له كما قال عائشة. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثلاث فقط في البيت يتحدثون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياة فخرج منطلقا نحو حجرة عائشة. فما أدري أخبرته وأخبر أن القوم خرجوا. فرجع حتى إذا وضع رجله في أسكفة الباب داخلة وأخرى قريبا أرخت ستر بيني وبينه وأنزلت آية الحجاب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى بزينب بنت جحش فأشبع الناس خبزا ونحما ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع صبيحة بنائه فيسلم عليهن ويدعونهن ويسلمهن ويسلمن عليه ويدعون له. فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديث فلما رآهما رجع عن بيته. فلما رأى رجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وثبى مسرعين فما أدري وسبع مسرعين فما أدري أنا أخبرته بخروجهما أم أخبراه أم لم أخبر. فرجع حتى دخل البيت وخشت بيني وبينه وأنزلت آية حجاب. وقال ابن أبي مريم أخبرني يحيى قال حدثني حميد سمعان شرعان النبي صلى الله عليه وسلم حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قال خرج السيدة بعد ما أمر بحجاب حدث وكانت امرأة جثيمة. هو عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه يقول كنت واقفا مع الغلمان والناس يتسللون على عثمان لكي يقتلوه ونحن بنتفرج، فلما دخل رجل على خشبة يدخل على عثمان ضربه عبد الله بن الزبير فأطاح رأسه. فقلت للغلمان هذا أخي، قال فأخذوني فدقوني لا حول ولا قوة إلا بالله حتى انضرب عروة. نعم. حدثني زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو سامت عن هشام بن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت خرجت السودة بعد ما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امراه جسيمه لا تخفى على من يعرفها. فرأى عمر بن الخطاب فقال يا سودة ما والله ما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قال من كفأت راجعت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وانه نتعشى وفي يده عرق فدخلت فقالت يا رسول الله اني خرجت لبعض حاجتي. فقال لي عمر كذا وكذا. قالت فاوحى الله الي ثم رفع عنه وان العرق في يدي ما وضعه. فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قوله إن تبدو شيئا وتخفو فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في أبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب بن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيش بعدما أنزل الحجاب فقلت لا آذن له حتى استأذنت فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أقاب القيس ليس مرضاني ولكن أرضعتني امرأة بالقائس فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قلت له يا رسول الله إن أفلح أخا بالقائس استأذن فأبيت وما أذن حتى استأذن فرق النبي صلى الله عليه وسلم وما منعك أن تأذنين عمك. قلت يا رسول الله إن الرجل ليس مرضاني ولكن أرضعتني امرأة بالقائس. فقال أذني له فإن عمك تربت يمينك. قال عروة لذلك الفاشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالي صلاة الله يثنى عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس يصلون ويبركون لنغرينك لنسلطنك. حدثني سائل بن يحيى حدثني أبي حدثني مسر بن حكم عن أبي ليلى عن كعب بن عتبة رضي الله عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. ابن عبد الله بن مسعود بن الذي قال أتدني ابن عادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد قلي قال قلنا يا رسول الله يتسلم بكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. قال أبو صالح النجيث على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم حدثنا إبراهيم محمد حدثنا ابن أبي حازم الدراوردي وعن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم. قول لا تكونوا كالذين آلهوا موسى حدثنا إسحاق بن أخبرنا روى بن بن عباد حدثنا عفوا عن سيدنا محمد وخيلات إنني برواية رضي الله عنه قال أرسلنا إن موسى كان رجلا حييا. وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آلهوا موسى فبرأ الله مما قال وكان عند الله وجيها. سبأ يقال معجزين مسابقين بمعجزين بفائتين معاجزين معاجزين مغالبين سبقوا فاتنا يعجزون لا يفوتون يسبقون لا يسبقون يعجزون. قالوا معجزين بفائتين ومعنى معاجزين مغالبين يريد كل واحد منهم أن يظهر عز صاحبه معشار عسر الأكل الثمر بعيد واحد. وقال مجاهد لا يعزم لا يغيب العالم السد ماء أحمر صلى الله فيه في السد فشق وهدم عفر الواد فارتفعت عن الجنبين وغاب عنهما الماء فبنت يبسة ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابنا صلى الله عليه من حيث شاء. وقال عمرو بن شرح بين العارم المسلم ارتفعت على قبلها فارتفعت عن الجنبين في نسخة عن الجنتين ماشي. فارتفعتا عن الجنبتين وغاب عنهما الماء فأباتا يابسة ولم يكن الماء الأحمر من السد ولكن كان عذابا أرسله الله عليهم حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل بها العارم المسنات بلحم أهل اليمن بلحم أهل اليمن. وقال غير العارم الوادي السابغات الدروع. وقال مجاهد يجازي وعاقب أيضكم بواحدة من طاعة الله مثنى أجازى يعاقب أعيذكم بواحد بطاعة الله مثنى وفرادى واحد واثنين. التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا وبينما يشتهون من مال أو ولد أو زارة بأشياء بأمثال. فقال ابن عباس كالجواب كالجوبة من الأرض. الخمط الأراك ولد الطرفاء العالم الشديد. وحتى إذا فزع عن قلوبهم قال ماذا قال ربكم حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربهم قالوا الحق وهو العلي الكبير. عدنا الحميدي عدنا أنا سفيان عدنا عامر قال سمعت إكرمة يقول سمعت أبا هريرة يقول إن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الله لما في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها يقول عن لقولك أن سلسلة على سفر فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعوا مسترق السماء مسترق السماء هكذا بعضه فقد عظم وصف سفيان بكفه فحرفه وبدد بين اصابعه فيسمع الكلمه فيلقيها الى من تاتي ثم يلقيها الاخر الى من تاتي فيلقيها لسان السائر الكائن ربما ادرك الشهاب قبل ان يلقيها ربما القى قبل ان يدركه فيكتب معها مئة كلمه ويقال ليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمه التي سمع من السماء قولوا انه الا نبي لكم من عذاب شديد ابدنا عليهم عبد الله بن محمد بن القاسم بن عامش وعن امر مرتان سيدنا جبريل بن عباس رضي الله عنهما قال سيد النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا صباحا فاستمعتنا قريش قالوا ما لك قال عليكم لأخبرتكم من العدو ويصبحكم ويمسيكم ما كنتم أما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فإني نذير لكم من يدنا من بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك لا يذا جمعتنا ما أنزل الله تبت يد أبي لهب الملائكة. قال مجاهد القنطير لفافة النواة مثقلة لفافة النواة مثقلة مثقلة. وقال غيره الحار الحرور بالنار ما اشتد. فقال ابن عباس الحرور بالليل والسماء من نار الغرمين واشد السواد من الغربين الشديد السواد سورة ياسين. وقال مجاهد وعزز ما شددنا يا حسد عبادك انا عزت عليهم استهزاءهم برسل ان تدرك القمر لا يسترضوا احدهما لا يستر ضوء احدهما ضوء الاخر وينبغي لهما ذلك سابق النار يتطالبان عزيزين نسلخ نخرج عدو الاخر ويجري كل واحد منهما من مثله من الانعام فكيهون معجبون جند مهضرون عند الحساب ويذل مكرم المشحون الموقر. وقال ابن عباس طائركم وصائركم ينزلون يخرجون مرقدنا مخرجنا احصينا عيونا ومكانته ومكانه واحد والشمس تجري مستقر لا ذلك تقدم العزيز العليم مددنا ابو نعيم مددنا مشهد ابراهيم النيمي نبيه عن ابي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم عند غروب الشمس فقال يا ابا ذر تدري اين تغرب الشمس قلت الله ورسوله قال فانها تذهب حتى تسجد تحت راسي فذلك قول الله تعالى الشمس تجري مستقر لا ذلك تقديم العزيز العليم مددنا مددنا وكاتبنا مشهد ابراهيم النيمي نبي عن ابي ذر قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى الشمس تجري مستقر لا قال مستقرها تحت العرش والصافات. وقال مجاهد ويقفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان ويقذفون من كل جانب يرمون واصب دائم لازم لازم لازم لازم تأتون لازم لازم تأتون عن اليمين يعني الحق الكفار يعني الحق الكفار تقولوا للشياطين غول وجع بطن ينزفون لا تذبوا يقول قرين شيطان يهرعون كآيات الأرواح ويذفون النسلاني النسلان في المشي بين الجنة نسبا قال وبين الجنة نسبا قال كفار قريش الملائكة بنات الله عمات بنات سروات الجن. وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب. وقال ابن عباس نحن مصطفون الملائكة صراط الجحيم سواء الجحيم وسط الجحيم لشوبا يخلط طعامه ويساط بالجحيم ويساط بالحميم مدهورا مطرودا بيض مكنون اللؤلؤ المكنون. وتركنا عليه في الآخرين يذكر بخير يستسخرون يسخرون بها يستسخرون بعلا ربا وإن يونس لمن المرسلين. عدلنا قتيبة بن سعيد عدلنا جرير عن نشأ نبينا عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لهذا يكون أن يكون خيرا من يونس من ابن متى. عدلنا إلى عدلنا إبراهيم منذري عدلنا محمد بن عدلنا على عدلنا بن أبي عن الهلال عن الهلال بن علي من بني عامر بن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال أنا خير من يونس من متى لقد كذب صاد. عدلنا محمد عدلنا غندر عدلنا شعبان إلى أوامي قال سألت مجاهد أن يسجد للصادق على رسول ابن عباس فقال أولئك الذين هدى الله بهدى مقتدي كان ابن عباس يسجد فيه حتى هني محمد بن عبد الله عدلنا محمد بن عبيد الطنافسي عن الأوامي قال سألت مجاهد أن يسجد للصادق قال سألت ابن عباس من يسجد فقال وما تقرا من ذريتنا ولا سليمان اولئك الذين هدى الله بهدى مقتدي فكان داود ممن امر نبيكم اي فصل من يقتدي به فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه جاء عجيب القط الصحيفه هو هاهنا صحيفه الحسنات. وقال مجاهد في عزه معازين المله الاخره مله قريش الاختلاف الكذب الاسباب طرق السماء في ابوابها جند ما هنالك مهزوم يعني قريش اولئك الاحزاب القرون الماضيه فواقي الرسل فاقر رجوع قطان عذابا اتخذناهم سخريا احطنا بهم اتراب امثال وقال ابن عباس الايد القوه في العباده الابصار البصر في امر الله حكم الخير عن ذكر رب من ذكر طافق مسحا يمسى وراق الخير وراقب الاصفاد الوثاق الأسراد الوثاق هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك توهاب هب لنا إسحاق بن إبراهيم هب لنا رحمه محمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أجريت من الجن تفلت علي البارحة وكلمة أنها يقطع لي أسفل أسنان كانني الله منه وأردت أن أربطها إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبح وتمرني كلكم من أجل قولي أخي سليم ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال رأسا فرده خاسبا وما أنا من المتكلفين أدنى قتيبة أدنى يجري عنه ما كان بضحى مسر قال دخلنا على عبد الله بن مسعود قال يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر ومن المتكلفين وسأحدثكم عن الدخان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريش الإسلام فأبطى عليهم فقال اللهم أني ألم بسمك سبع يوسف فقدتهم سانة فحصت كل جنة تأكل الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع قال الله عز وجل فاتقوا بما تأتي السماء بدخان مميز الناس أهل عذاب الإن قال فدعوا ربنا اتشفنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاء رسول مبين ثم تولى عنه وقال معلم مجنون إنك أجمل العذاب قال إنكم عائدون فيكشف العذاب يوم القيامة قال فكشف ثم عادوا بكفر فأخذهم الله يوم بدر قال الله تعالى ومن الطشر بطشة الكبرى إنا منتقمون الزمر وقال المجاهد من يتقي بوجهه يدعو أفمن يتقي بوجهه جر على وجهه في النار وقول تعالى فمن يلقى في النار خير من يأتي آمنا ذي عوج لابس ورجلا سلما لرجل مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق ويخوفونك بالذين من دون بالأوثان خولنا أعطيناه الذي جاء بصدق القرآن وصدق به المؤمن يجي يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه متشاكسون الشاكس العاسر لا يرضى بالإنصاف ورجلا سالما يقال سالما صالحا اشمعزت نفرت من لذة من غزها فينا طافوا به مطيفين بحفافين بجوانبه متشابها ليس من الشبع ولكن يشبه بعض بعضا في التصديق يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر ذنوبا جميعا انه غفور رحيم ادنى ابراهيم موسى اخبرنا هشام بن عثمان بن الزبير اخبرهم قال يا علاء ان سيد بن جبير اخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما ان ناسا من الشرك كانوا قد قتلوا واتروا وزنوا واتبعوا بعثه محمدا صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي فقولوا وتدعو الى الحسن لو تخبرنا ان لما عملنا كفار فنزل الذين ادعوا مع الله الى اناق ويقوى النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ونزل قل عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله وما قدر الله قدر يدنا ادم ودنا شفنا منصورا ابراهيم الهيدتان عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر من الاحبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان نجد ان الله جعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع والثرى قال تعالى فيقول عن الملك فرأيك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت مواجيد وتصديقا لقول الحابر ثم قال رسول الله وما قدر الله قدر الارض جميعا قبضت يوم القيامه والسماوات مطويات من يمينه سبحانه وتعالى عما يشركون هذا لنا سعيد بن رفعين قال ادنى اليه قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مصطفى بن ابي شاب عن ابي سلمه هذا ابو هريره قال سمعت رسول الله يقول الله الارض والسماوات اليمين ثم يقول الملك ان ملك الارض ونفخ بالصور وهي صاعقة من السماوات من الارض الا ما شاء الله ثم نفخ به اخرى يوم القيامه ينظرون حدثنا زمن بن اسماعيل بن خالد اخبرنا عبد الرحمن زكريا بن ابي زادنا عبد الرحمن بن ابي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول من يقع رأسه بعد النفخة الآخرة إني أول من يقع رأسه بعد النفخة الآخرة بأن النبي مصطفى متعلق بالعرش ولا أدري كذلك كان بعد النفخة يأتينا أمر ومر بناس الدنيا قال ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين أربعون قالوا يا أبو هريرة أربعون يوما قال أبيت قال أرمون سنة قال أبيت وقال أرمون سنة قال أبيت ويبلى كل شيء من الإنسان إلا أجبن نبيتي يركب الخلق المؤمن قال مجاهد مجازها وإن السواري ويقال بل هو اسم لقول شريح بن أبي أوف الأبسي يذكرني حميم والرمح شاجع فهل تلا حميم قبل التقدم الطول التفضل داخلين خاضعين وقال مجاهد النجاة الإيمان ليس له دعوتي عن الوسط الطول التفضل داخلين خاضعين وقال مجاهد الى النجاة الايمان ليس له دعوتين الوثن يسترون توقد بهم النار تمرحون تفترون وكان على ابن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقنط الناس قال وانا اقدر ان اقنط الناس الله عز وجل يقول يا عباد الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر ومن رحمه الله ويقول ان المسلمين اصحاب النار ولكنكم تحبون ان تبشروا بالجنه على مساوي اعمالكم انما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بشرا بالجنه لمن اطاعه ومنذرا من النار من عصاه حدثنا الامام عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله في رسالة وقوف البشر ليوم الحشر والنشر. المرة عظيمة ذكر فيها أحوال الآخرة والنفخات. نعم أبو الله حدثنا علي بن عبد الله حدثنا وليد بن مسلم بن أوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عمرو بن زمير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص يخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم بنا الكعبة قال وإذا قبل عقبة بن أبي معاذ فأخذ من مكي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعطى من عنقه فأخانا قال وقفا جديدا فأقبل بكر ما أخذ من مكي ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أدقتم عودنا يقول ربي الله وقد جاءكم من بينات من ربكم هاميم السجد وقال توسل من عباس يطوان عطيا أعطيا قال أتينا طعينا أعطينا وقال من الوان سيد قال قال رجل من النفس يجد في القرآن أشياء تقطعه علي قال قال فلا أنسى بين وعيد ولا يتساءلون أقبل بعض ما لبعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديث ربنا مع ربنا ما كنا مشركين فقالوا شتموا في هذه الآية وقال أم السماء وقال أم السماء بناها إلى قول دحاها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طاعين فذكر هذه خلق الأرض فذكر من هذه خلق الأمر قبل السماء وقال وكان الله في الرحيم من أجل حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى فقال فلا أنساب بينهم في النفقة ولا ثم ينفق في الصور فصعق من السماء الماضي إلا ما شاء الله فلا أنساب بينهم يوما فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتكون ثم في النفقة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتسألون ما قالوا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله فإن الله يكون لها إخلاص لذنون وبما قال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فلا تنطق أيديهم فإن ذلك أريد أن الله لا يكتم على يكتم حديثا وعنده يوم الذين كفروا لا يرى خلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين أقل ثم دحى الأرض وتحواهن أخرج من الماء والمرأة خلق الجمال ولا والجمال ولا تهم بينهما في يومين آخرين فذلك قول دحى وقول خلق الأرض في يومين فجعل فجعلت الأرض وما فيها من شيء يرماتها مخلق السماء في يومين وكان الله غفورا سمى نفس ذلك وذلك في قوله وذلك قول أي لم يزل كذلك فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب إلا أصاب به الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كل من عند الله وقال مجاهد ممنون محسوم أقوات وأرزاق وفي كل سماء أمرها مما أمر أمرها في كل سماء أمرها مما أمر به مما أمر به نحسات مشائم وقيضنا لهم قرناء فتنزل عليهم الملائكة عند الموت اهتزت من نبات وردت ارتفعت وقال غير من أتمام أين تطلع يقول إن هذا لي بعمل وأنا محقوق بهذا سواء للسعينة قد ترى سواء فهديناهم دللنا من الخير والشر كقول هدينا إنا وهديناهم نجدين وكقول هدينا السبيل والهدى الذي ولا ارشاد بمنزلة أخذناهم من ذلك قوله أولئك الذين هدى الله بهدى مقتدي يوزعون يكفرون ويوزعون يوزعون يكفون من أكمام من أكمامها قشر الكفر هي الكم ولي حميم القريب من محيط حصى هذا مرية ومرية واحد انتراء وقال مجاهد منهم أشتم الوعيد وقال ابن عباس التي أثر الصبر وقال ابن عباس التي هي أحسن والتي أحسن الصبر عند الغضب والعفو عند الإنسان فإذا فعل عصمهم الله خضع على ما دوم كأنه ولي حميم وما كنتم تستطيعون تستكبرون يشهد عليكم ذنوبكم على أبصاركم على جلودكم ولكن من أتمنى الله لا يعلم كثيرا ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون حتى لما صلت محمد عبد الله يزيد مزرعا موحا عن ابن القاسم المنصور مجاهدا من امام الان ابن مسعود ما كنتم تستطيعون ان يشهد عليكم ذنوبكم على أبصاركم الآية كان رجلان من قريش وختن لهما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن لهما من قريش في بيت وقال بعضهم لبعض يترون أن الله يسمع حديثنا وقال بعضهم يسمع بعضهم وقال بعضهم إن كان يسمع بعضهم ولقد يسمع ولقد يسمع كل ما أنزلت فكنتم تستدرون يشهد عليكم سمعكم أبصاركم الآية وذلك ظنكم الآية عند الله حميد عند الله سبحانه وتعالى منصورا مجاهدا مما أمر به الله رضي الله عنه وقال ابتلى عند البيت قريش وثقيفين وثقيفين قريشين كثير شحم كثيرة شحم بطون قليلة في قلوب فقال أحد ترون أن الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا فإن فأنت الله عز وجل ما وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم فمكم على أبصاركم ولا جلودكم الآية وكان سبحانه يحدثنا بها لما يقول أننا منصورون وعروا بنا بنجه وعروا ثميدا وهدوما والثاني منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدة قوله فإن يصرف النار مثوى لهم الآية حدثنا عمرو بن علي أننا سبحانه يحدثنا قال أننا منصورا مجاهدا نبي معمر إن عبد الله بنحوه حميم عين سين قاف القرآن يبدأ سناقين لا تجد روحا من أمرنا القرآن وقال مجاهد يدراكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصوم طرف خفي ذليل وقال غير فيبلغ الراجل على ظهر يتحركن ولا يجرين في البحر شرا وابتدعوا إلى الموتة في القبى عبد الله محمد شر بن محمد بن جابر رضي الله عنه من الملك بن يسر قال سمعت طاوس عن الله رضي الله عنه أنه سئل عن قوله إلى الموتة في القربى فقال سعيد بن جبير قرب آل محمد صلى الله عليه وسلم فقال ابن عباس إن عجلت إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قرش إلا كان له فيهم قرار فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة حميم الزخرف فقال مجاهد على أمة على إمام كلام وقيله يا رب تفسيره أيحسبون أنا لنسمع سرهم ونجواهم لنسمع قيلهم وقال ابن عباس لولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت البيوت الكفار سقوا سقفا من فضة ومعارج من فضة ويدارة وسرر فضة مقرنين مطيقين أسفون أسخطون يعش يعمى وقال مجاهد ما ذر معكم من ذكرى تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليهم أربعة مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبن والخير والبغاء والحمير ينشأ في الحلية ينشأ ينشأ في الحلية الجواري جعلتمون للرحمن ولدا فكيف تحكمون لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوثان يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوثان إنهم لا يعلمون في عاقبه ولد مقترين يمشون مع سالفا قوم فرعون سالفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم عبارة يسدون يهجون مبرمون مجمعون أول لابدين أول مؤمنين أني براء مما تعبدون العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد الاثنى والجميع من المذكر ومن النبي قال فيه براء لأنه مصدر قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريئون وقال عبد الله إنني بريء بالياء والزخرف الذهب ملائكة يخلفون يخلف بعض بعضا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك الآية عبدنا الجاد من عبدنا شبيان بن عيينة عن أمرنا عطاء يكسف عن أمني على نبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك وقال قتادة مثل الأخين عيوة وقال غير مقرنين ضابطين يقال فلان مقرن لفلان ضابط لا ولك وابو المالك التي لا خرطيم لها والعابدين أين كان فأنا أول الآلفين وهما لغتان رجل عابد وعابد وقال عبد الله قال الرسول يا ربي ويقال والعابدين الجاهدين من عابد يا عبد وقال قد أتى فيهم الكتاب جملة الكتاب أصل الكتاب أفنضنوا معكم من ذكر فمن أنكتم قوم مسلمين مشركين والله لو أن القرآن أرضي عائد ردى وعائد هذه الأمة لها لكم فعلكنا شد منهم بطشا ومضى مثل الأولين عقوبة الأولين عقوبة الأولين تسأل عدل الدخان وقال مجاهد رهوا وقال مجاهد رهوا الدخان وقال مجاهد رهوا طريقا يابسا على العالمين على من بين ظهري فاعتلوه ادفعوا وزوجناهم بحور انتحنا مطورا حين يحار فيها الطرف تر ترجمون القتل ورهوا ساكن وقال ابن عباس كالمهل ياسود كمهل الزيت وقال غيره تبدا ملك اليمن كل واحد منهم يسمى تبدا لانه يتبع صاحبه الظل يسمى تبدا لانه يتبع الشمس يوم تاتي السماء بدخان مبين قال قتادة فارتقيت فارتقيت فارتقيت عبدان وعن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال ما بقى خمس الدخان والروم والقمر والبقه والليثان يغشى الناس لا يعلمون لما اعتدنا يا ابن معاويه انما شاء مسلم عن مسروق قال عبد الله انما كان هذا لان قريش لما استفاد النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنين يوسف ارسلهم قحط وجهد حتى العظام فجعل رجلا يقول الى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئه الدخان من الجاد ما انزل الله تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس لا يعلمون لما قال فوتي الرسول صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فان قد ذلك قال لمضر انك لجريء فاستسقى فسقوا فنزلت انكم عائدون فلما اصابتهم الرفاهيه عادوا لحال حين اصابتهم الرفاهيه فانزل الله عز وجل من ارجو البطشه الكبرى انهم منتقمون قال يعني يوم بدر ربنا اكشف لنا العذاب انا مؤمن عبدنا يحيى عبدنا وكان لما شان بن معمر فقال دخلت على ابن الله فقال ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم ان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما اسالكم عليه قل ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلفين ان قريشا لما قال ابو النبي صلى الله عليه وسلم عليه قال اللهم اني على سبع كسبع يوسف فاخذت سلسله كان اكلوا فيها العظام والميت من الجدات جعل عظمي رمى بينه وبين السماء كيد الدخان من الجوع قالوا ربنا اكشف لنا العذاب انا مؤمنون فقينا لهم ان كشفنا عنهم عادوا فدعا ربك فكشف عنهم فعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين إني لا قوله جل ذكر إنا منتقمون أن لهم الذكر وقد جاء رسول مبين الذكر والذكر واحد أدنى رسول من الأرض أن نرجع من عازم أن نامش أنا من ضحام مثل قال دخلت على أبي لازم فقال إنه السلام لما عاد قريشا لما دعا قريشا كذبوا واستعصوا عليه فقال اللهم إني أنا من سمعك سمع يوسف أسرة صلاة الحصة يعني كل شيء أتى كانوا يكونون من الذين كان يقوم عادم وكان يرى بين وبين السماء مثل الدخان من الجن وجنون ثم قال رب يوم تأتي السماء بدخان مبين الجنة على أيام الأليم حتى بلغ إن تجمع الأيام قال إنك معي قال عبد الله لا يكشف عنهم الأيام وقال قال بل شفت كبرى يوم بدر ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون حتى من نبي جمعه رغم ان محمد نجد عن سليمان ومنصور عن ابو عامر وقال قال عبد الله ان الله بعث محمد صدر وقال قل ما اسالكم عليه من اجل وما انا من المتكلمين وان رجلنا من لما راقوا يهتز عليه فقال اللهم اني لا يكتب انت من يوسف فاخذت مستانات والتعصر كل شيء حتى تلو العظم والجلوله فقال عاد ما تاكل الجلوله والميتة وجعل يخرج من كيد الدخان فاتاه مسلمين وقال اي محمد ان قامت قد لكم هدى الله اجتماعا وبدا ثم قال تعودوا بعد هذا في عهد المنصور ثم قال فارتقى يوم تاتي السماء بخير مبين الى عيدون أيكشف عذاب الآخرة فقد مضى الدخان والبطشة والإنزام وقال أحد القمر وقال آخر الروم يمن بطشة البطشة الكبرى إنا منتقمون عددنا وكيع عددنا إحنا عددنا وكيع من إنا مشهد مطمئن مثل قناة الله قال خمس قد مضينا الإنزام والروم والبطشة والقمر والدخان الجافية الجافي مستوفزين على الركب وقال مجاهد النسل وقال مجاهد نستنسخ نكتب ننساكم نترككم وما يلكنا إلا الدهم لا يعدل وما يجعلنا نزلنا نزلنا نزلنا سيدنا سيدنا أبو رضي الله عنه قال الله سلم قال الله عز وجل يذين ابن آدم يسب الدهر عن الدهر ميد الأمر يقلب الليل والنهار ألا أخاف وقال مجاهد تفيضون تقولون وقال بعضهم آثارة وأثرة وأنا وآثارة بقية من علم بقية علم وقال ابن عباس من عم من الرسل إلى السبوة والرسل وقال غير ما رأيتم هذه الآلف إنما يتوعد إن صح ما تدعون ولا يستحق أن يعبد وليس قد رأيتم برؤية العين إنما وتعلمون هذا لأغركم أنما تدعون أنما تدعون من دون الله خلقوا شيئا والذي قال الوالدين في لكم أتأتان من أن أخرج وقد خلت القرون من قبل وما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق يقول ما أدان الناس الأولين حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوان عن ابي بشر عن سيدنا ماهك قال كان مروان على النبي صلى الله عليه وسلم فخاطب فجعل يذكر يزيد بن معاويه فجعل يذكر يزيد بن معاويه لكي يبايع على بعد ابيه فقال عبد الرحمن بن بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشه فلم يقدروا فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه قل لكما تعيدان فقالت عائشه من وراء الحجاب ما انزل الله فينا شيء من القران الا ان الله انزل عدري فلما روى عالم مستقبل اوديتهم قالوا هذا عالم ممطرون بينهم استجدت من ريح في عذاب اليم قال ابن عباس عالم السحاب حدثنا احمد عن ابن عمر اخبرنا عامر ان ابن عمر هدى عن سليمان بن سلمة رضي الله عنه جن من السلمة قالت ما رايت السلمة بائكا حتى ارى منه لهواته انما كان يتبسم قلت وكان اذا قالت وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وادي قالت يا رسول الله ان الناس اذا راوا غيما فرحوا ورجا رجا ان يكون المطر وراك اذا رايت عرف في وادك الكراهيه فقال يا عائشه ما يؤمنني أن يكون في عذاب وانطباقهم بالريح وقد واقهم العذاب فقالوا هذا عالم ممطرون الذين كفروا أوزارها ثم تلقى المسلم عرفها بينا وقال مجاهد مولى الذين آمنوا وليما زم الأمر جد الأمر فلا تهنوا ولا تضعفوا وقال ابن على صبغانهم حسدهم آسن متآسن متغير وتقطع رحمك وعندنا قال ابن سليمان قال حدثني معاوية نبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فارق منه قامت الرحم وقد بحق الرحمن فقالت له مه قال هذا مقام الآية لك من القطيع قال لا ترضينا نصر من وصلك وقضى من قضى شارك فلا يا ربي قال فذاك قال أمونا يقرأ إن شئتم ما لاسيتم من تولت من ترسل ورامي وتقطع رامك وعددنا أبراهيم بن حمزة عددنا آتم المعوية قال عددني أمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا ثم قال رسول صلى الله عليه وسلم اقرأ إن شئتم ما لاسيتم عددنا بشر محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا معاوية بن أبي المزاير الرادي بهذا قال سلم اقرأوا إن شئتم ولا سيتم سورة الفاتحة وقال مجاهد في إمام في وجوههم استحنى وقال مسورة مجاهد التواضع شطأه فراخه فاستغلب غلبه سوقي الساق حاملة الشجرة وقال دائرة السوء كقول كرجل السوء ودائرة السوء العذاب تعزروا وتنصروا شطأه شط السنبل تنبت الحبة عشرة أو ثمانية وسبعين فيقوى بعض بمعض فلا تقوى تعالى فأزر قواه ولو كانت معيزة لم تقم على ساقه وهو مثل ضرب الله النبي صلى الله عليه وسلم إذا حرج وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها إن فذلك فتن مبين عن عبد الله بن مسلة عن مالك أزيد بن أسلم نبيه أن الله صلى الله عليه وسلم كان يسر بها بأصحابه وعمر فقد يسر ما عليه فزل وغطى من شيء فلم يجب رسول الله ثم سأله فلم يجب ثم سأله فلم يجب فقال وخطاب فكلتك أمك يا فكلتك أم عمر نذرت رسول صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لا يجيب قال عمر فأردت بعيري ثم تقدمت من الناس وخشيت أن ينزل فيها القرآن ينزل فيها القرآن فما أنا شفت سنة فارغ ينسق به فقلت لقد رشيت أن يكون نزل فيها قرآن فجئت رسول صلى الله عليه وسلم عليه فقلت لقد أنزلت علي الليلة سورة لا يحب إلي مما قرأت عليه شمس وقرأ إن فتحنا لك فتحا مبينا حدثنا محمد بن بشار ان انا قلنا ان رسول الله قد ادى انس رضي الله عنه ان فتح لك الروم فتح مبين قال الحديبيه حدثنا مسلم بن عبد الله شعبه حدثنا معاويه بن قره عن عبد الله بن مغفل قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن مغفل قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم قرا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مكه قرا النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه سوره الفتح حدثنا مسلم بن عبد الله شعبه حدثنا معاويه بن قره عن عبد الله بن مغفل قال قرا النبي صلى الله عليه وسلم فتح سوره يوم فتح مكة سورة التي فرجعتها وقال معاذ شئت أن أحكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفات ليغفر الله كما تقدم من ذنبك وما تأخر وليتم نعمته عليك وأن يديك صراطا مستقيما حدثنا صدق رضي الله أخبرنا ابن عيين حدثنا زياد أنه سمع المغيرة يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم أتى وربت قدمه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فلا تكن أبا قال فلكن أبن شكر عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عيين أخبرنا عن أبن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن لما تصنع هذا يا رسول الله قد غفر الله لك من تقدم من ذنبك وما تاخر قال فلا احب ان اكون عبدا شكورا ولما كاف ولحمه صلى جالسا فاذا غدا يركع قام فقال عبد المرك عين نصر لك شاهد مبشرا ونذيرا عبد بن عبد الله بن عبد الله بن ابي سلمى الى ابن ابي هلال عطاء بن يسار عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي نزل لك شاهد مبشرا ونذيرا، قال في التوراة يا أيها النبي نزل لك شاهد مبشرا وحرصا للمؤمنين أن تأتي رسول سميتك المتوكل ليس من بطن ولا غلين ولا استخاب من أسواق ولا يتبع السيئات بالسيئة ولكن يفهم أسفه ولن يقدم الله تيقظ من الملة العرب جميعا يقول لا إله إلا الله فيتهم يا أيها النبي وهذا نص ما قلوب غلفة هو الذي ينزل سكينة عندنا وبين الله المزاني إسرائيل المزاق عن المراء أن الله رقى بين مرجل من الخبيل النبي السلام يقرأه وفرس الله مربوط في الدار فجعلهم في رمخ رجل من أمر من شاهد ما جعلهم في رمخ فذكر ذكر ذلك النبي قال تلك السكينة فنزلت في القرآن من مكة بشر وزاد جنة قطب بن سيد الجنس بن عنام بن جال أن جابر قال كنا يوم الحجاء فدع الحبيبية 1400 أدنى من أبن الله أننا شباب أننا نتبع قد يقل سمية عقبة بن ابن الصهبان عمد الله بن مغفل المزني إنني ممن شاهد الشجرة ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف وعن عقبة بن الصهبان قال سمية عبد الله بن المغفل المزني في البول في المغتسل حدثني محمد ولينا أننا مؤمن يا رب من الجمعة رغالي جانبي قلابة عن ثابت من معاك رضي الله عنه كان فيه وكان من أصحاب الشجرة حتى لنا أحمد بن إسحاق السلمي وحدثنا على أن بن عبد العزيز بن سيائر عن أبي بن أبي ثابت قال أتيت وأنا أسأله قال فقال كنا بصمين وقال رجل أن ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله وقال علي النام فقام سأل ابن هنيم فقال سأل ابن هنيم من التيم وفتن ولقد رأيت يوم الهدوء يعني الصلحة الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرنا قتل لقد لم يدعى أمر وقال لسنا للأقي وما البعض إذا نسقت لنا من جنة قد لهم النار قال بلا قال بما ففيما أعطي الدنية في ديننا ونرجع ولم يحكم الله بيننا فقال ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعن الله أبدا فرجع متغيظا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر وقال يا بكر أسمع الأقوال الباطلة قال ابن الخطاب إنه رسول الله سلم ولن يضيعه أبدا فنزلت سورة الفتح الحضرات وقال مجاهد لا تقدم ولا تفتات وعلى رسول سلم حتى يقني الله على لسانه امتحن أخلص تنابزوا يدعى بكم من الإسلام يلجكم ينقصكم ألتنا نقصنا يدعى بالكفر بعد الإسلام يلتكم ينقصكم ألتنا نقصنا لا ترفعوا أصواتكم وغصت من النبي الآية تشعرون تعلمون ومنه الشاعر حدثنا بصرة بن حدثنا يسارة بن صفوان بن جميل اللخمي حدثنا نافع بن عمر بن مولكي ابن أبي مولكة قال كاد الخيران يا لك أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه ركب من تميم فأشار أحدهم إلى قلب بن حاسب أخي بن حابس بن أخي بن مجاشع وأشار الآخر برجل آخر فقال نافع أفضل اسمه فقال بكر بن عمر مرت إلا خلافي قال ما أردت خلافك فارفعت أصواتهما في ذلك أنزل الله يا الذين آمنوا ارفعوا أصواتكم وأصوات الآية قال ابن زبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك على أبي يعني أبي بكر عبد الله بن عبد الله بن نزر بن سعد أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن نزر بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس فقال يا رسول الله والله أنا أعلم لك علمه فأتى فتجلس من بيت منكس الرأس فقال له ما شرك فقال شر كان فصوت فقصد النبي صلى الله عليه وسلم وقد حبط عمله وهو من أهل النار فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنه قال كذا طيب قال موسى رجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة قال ذهب إليه وقل إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة إن الذين يدعون من وراء الحجرات أكثرهم لا يقينون حداثنا الحسن وعن الجاد وعن من قريش قال أخبرني الله بملك أن عبد الله بن الزبير أخبرهم أنه قد مركب من التميم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أن القاقع بن معبد وقال أمر بن أمير الأقرى بن حارس فقال أبو بكر ما أردت إلا خلاف ما أردت إلا خلاف وقال عمر ما أردت خلافك فتماريا فارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك أيها الذين آمنوا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الآية ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم سورة قاف رجع بعيد رد فروج فتوق واحدها فر فرج واحدها فر واحدها فرج وريد في حلقها الحبل العاتق وقال مجاهد ما تنقص الأرض من عظام تبصيرة بصيرة الحبل الحصيد الحنطة فاسقات الطوال فعينا علينا وقال قرين الشيطان الذي قوي له فنقبوا ضربوا وقال كما لا يعدد نفسه بغير عين أنشأكم من شاق لكم رقيب أتيتون وأصعد سائق وشهد ملك أنشأتم وشهيد شاهد من قلب الغوب للناصب قال غير نضيد الكفر ما دام في أكمامي ومعناه من دون ما على بعض فإذا قال من أكمامي فليس من رضيه بأدبان النبو من الدار السفو وكان عاصم يفتح التي في قاف ويكسر التي في الطور يكسران جميعا وينصبان وقال ابن عباس يوم الخروج يخرجون من القبور وتقول هل من مزيد أبدنا عبد الله بن مسعود أبدنا حرميون أبدنا شبعا قد أدعنا نسل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع قدمه فتقول قط حدثنا محمد بن موسى القطان حدثنا موسى بن حميان أننا سعيد بن حدثنا موسى بن حميان سعيد بن حميان أهدي أننا عفنا محمد إلى النبي وغير مرتعه وأكثره ما كان يقف مسلم يقال لجهنم من ثلاثة تقوى من زيد فيضعه رب تبارك وتعالى قدمه عليه فتقول قطي وفي هذا الحديث إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظيمه وعظيم سلطانه صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الرزاق اخبرنا ما امرنا من امامنا ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تحاجت الجنه والنار فقالت النار وفرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنه لا يدخلني الا موافى الناس وساقطهم قال الله تبارك وتعالى للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء من عبادي وقال انني انما انت عذاب اعذب بك من اشاء من عبادي ولكل واحده منهما من الوافى من نار فلا تمتلئ حتى يضع رجله فتقول قط قط قط فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها الى بعض ولا يظلم الله عز وجل من خلقه احدهما الجنه فان الله عز وجل انشا خلقا جديدا ينشئ لها خلقا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حدثنا اسحاق بن جرير عن اسماعيل عن قاسم بن عازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله اربعه اشهر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فاني استطعتم ان لا تغلبوا على صلاتي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرا وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب حدثنا ادم عندنا وقال ان يمين جاء مجاهد قال ابن عباس امره ان يسبح لادبار الصلوات كلها يعني قوله وادبار السجود والذاريات قال علي عليه السلام الرياح وقال غير تدروا تفرقوا في انفسكم تاكلوا وتشربوا وفي أنفسكم تأكل وتشرب في مدخل واحد ويخرج من موضع فراغ فرجع فصكت جماعة الصابعة وضربت جبهتها والرميم نبات الأرض إذا يبس وديث لموسعون أي لذو سعة وتذلك على الموسع قدر يعني القوى القوية زوجين ذكر ونثر اختيار الألوان حلول وحامل الله زوجان ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدوا إلا ليعبدون ما خلقت للسعادة من الفرقين إلا ليوحدون وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا على وباع فقال بعض ما ترك بعض وليس في عدة إلا لقد والذنوب الدلو والذنوب الدلو العظيم قال مجاهد صرة صيحة ذنوبا سبيلا العقيم التي لا تلد قال ابن عباس والحب كسوى وحسوى في غمرة في ضلالة يتمادى وقال غيره تواصل تواصل وقال مسومة معلمة من السيمة والطول وقال قتادة مسطور مكتوم وقال مجاهد الطول الجبل السريانية رق من شور صحيفة والسقر في المرفوع سماء المسطور المقد وقال الحسنة تسترى تهدى من معه فلا يبقى فيها قطر وقال مجاهد الناسنا عمنا قسنا قال غير تمور تدور أحلام ملعق وقال ابن مثل بر نقيه كتابا قطر مدون الموت قال غير تنزع يتعقل حدث من عبد الله بن زخبر أن مات محمد بن عبد الرحمن بن نافل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قال شكت في رسول الله أن يشتكي فقال طوفي من وراء الناس ودي راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب البيت يقرأ بالطول راكبة مطلع أن لهم إذا أنزل قال أبدوني عن الزور عن محمد حدثوني عن الزور عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول فلما بلغ هذه الآية قل لكم غير شيء مخلق ولم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون من قضاء ربك هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير قال اسمي فأما أنا فإن مسألة زوري حدث محمد بن جبير بن مطعم عن النبي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطول لم أسمع زاد الذي قالوا لي والنجم وقال مجاهد بن مرة بالقوة قاب قصر حيث لا تمن قصر زعوجة وأكدى قطع قاءه رب الشعر هو مرزم الجزاء الذي وصف والسماء فرض عليه أذبت الأذب اقتبت ساتمنون البرطمة وقال إكم يتغنون بالشنيرية وقال إبراهيم فتمارونه وفتجادون ومقرى أفتمرونه يعني أفتجحدونه ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم ولا جاوز ما رأى فتمارو كذبوا وقال الحسن إذا هو أغاب وقال ابن عباس أغنى وأقنى أعطى بأرضى هذا لا يهدى نوتي عن إسماعيل بن أبي خالد عن أمرنا مسروق قال رسول الله رضي الله عنه يا أمته هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثكن فقد كذب من حدثك محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب ثم قالت لا تدرك الأبصار وهو يدرك أبصار والله طول خبير ما كان يشري يكلم الله إلى حين من وراء حجاج ومن حدثك أنه يعلم ما في غالى غد فقد كذب ثم قالت ما تدري ثم يجز غدا ومن حدثك أنه كذب فقد كذب ثم قالت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك الآية ولكن نرى جبريل عليه السلام في سورة مرتين هذا لا بد من أن أدعو أزدنا الشيطان قال سمعت جبريل ما رضي الله كان قال قوسين وأن أضعها إلى أدنى أوحى قال هذا المسعود أن نرى جبريل الله 600 جناح هذا لا قال قلنا أن مدنا زاد أن الشيطان قال سمعت جبريل عن قوله تعالى فكان قال قوسين وأن أضعها إلى أدنى أوحى قال أخبرنا عبد الله أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل الله 600 جناح هذا قبيصة حدثنا سفيان عن مشعل إبراهيم عن القامة عن عبد الله رضي الله عنه قال لقد رأى من آيات ربي الكبرى قال يا رسول من قضى أخبا قد تدوا فوق السماء أفرأيتم اللات والعزى غدنا مسلم ونبدنا أولى شبدنا أبو الجزاء عن ابن عباس رضي الله عنه من لا تورث ولي لك السوي قد سويق الحد حدثنا عبد الله محمد أخبرنا هشام بن يوسف أخبرنا بما أمرني سفيان حميد بن عبد الرحمن بن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حالته واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحب تعالى أقامرك فليتصدق ومناة الثالثة الأخرى الله أنتم فرأيتم اللات والعزى حدثنا مسلم حدثنا أبو الأشهب حدثنا أبو الجزاء ابن عباس رضي الله عنه من لات رجل يلت السويق الحاجة حدثنا عبد الله بن محمد أخبرنا هشام عن ابن يوسف أخبرنا عن عمر بن الزبير عن حميد بن عبد الرحمن بن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول من حلف قال بحلف اللات واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامك فليتصدق ومناة الثالثة الأخرى حدثنا حميد عبد الله بن عبد الله بن سميع طور قال قلت لعائشة رضي الله عنها فقالت إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يطوفون بين الصفا والمروة رضي الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فقال رسول وسلم والمسلمون. قال سفيان بن عاصم المشلل من قدين وقال عبد الرحمن بن خالد المشاد قال عروة قالت عائشة نزلت من أنصاري كان أمهم غسان قبل أن يسلموا يهلون لمنات مثله. وقال ما من نزل أنوت أنا أشك أن رجال من صالح ممن كان يهلون لمنات ومنات صنعوا بين مكة والمدينة. قالوا يا نبي الله كنا لا نطلب بين سوى المرة تعظيم لمنات النحوة فاسجدوا لله وعبدوا عبد الله وما رأتنا عبد الوارث أتنا يوم أنك من الناس رضي الله عنه قال سجد النبي سلم النجم وسجد مع المسلمون ومشركون الجن والإنس تابع عبد الله من أيوم أنا بكم إيم ولا يدر من بازد من نصر من علي أفرد أبو أبدا من نترى إلى النساء أن نسود من يهودي يزيد عن عبد الله رضي الله عنه قال أول سورة أنزلت فيها سجد والنجم فسجد رسول صلى الله عليه وسلم وما قلب إلا رسول رأيت وقد كف من تراب فسجد ذلك رأيت بعد ذلك قتل كأثنى وهو أمية بن خلف اقتربت الساعة قال مجاهد مستمر داهم مزدجر مزدجر متناه مزدجر فستطير جنونا دشورا أطلع السفينة لمن كان كفر يقول كفر لا وجه يقال كفر له جزاء من الله مختبر يحمرون الماء. وقال ابن جبين موطعين النسلان الخبب الصراع. وقال غير فتعاطف عطاء بيده فاقرا المختبر كحضار من الشجرة كحضار من الشجرة محترقا استجرت بعلم زجرتك كفر فعلنا بهم وبهم فعلنا جزاء لما صنع بروح وخير مستقر عذاب حق يقال الأشر المرح والتجبر. حدثنا موسى الأدنان يحيى عن شعبة وسفيان عن مشعل إبراهيم عن أبي معمر عن ابن مسعود قال انشق القمر وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين وقال جبل وفرقتين دون فقال السلام أشهد أن من علي بن مسعود أخبر من بابي رجاء مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال انشق القمر وأنشق من أبي سلمة فصار فرقتين وقال أنا أشهد أشهد أن من يحيى بن بكير قال أبدا بكر عن جعفر عن لكن لما كان رميد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود إني عن ابن عباس رضي الله عنه قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم أدنى محمد أدنى يوسف بن محمد أدنى الشيطان قد أدنى رضي الله عنه قال أنا سأل عن مكة أي يوم يتبع مشاق قال أنا أبدا مسعود أدنى يحيى عن شعبة عن قتادة عن قال إن شق القمر في قتل تاجرين عيونا لذان لمن كان كفر ولقد تركنا آية فهل من مدكر قال قتادة أبقى الله سفينة نوحنا تعاد وكرا وائل وعدن أمه دينا عصب نوح وما رأتنا شبه عن أبي إسحاق عن سيدنا عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر قال مجاهد يسرناه قال مجاهد يسرنا قال مجاهد يسرنا هولنا قراءته. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فهل من مدكر فهل من مدكر أعجاز نخل منقار فكيف كان عذابي وأنول وأعتدنا أبو نعيم أن الزهير عن أبي إسحاق أن سمعت رجلا سأل الأسود فهل مدكر أو مدكر فقال سمعت عبد الله أقرأ فهل مدكر فقالوا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فهل مدكر جعلا فكانوا كهشيم المستبر وقد يسمى قرآن ذكر فهل مدكر أدنى عبد الله أقرأ نبي أن شبت أن أبي إسحاق أن سمعت عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد صبح مقبلا عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر حدثنا محمد حدثنا غندر حدثنا شعبان بن اسحاق عن سفيان عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهل من مدكر وقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر حدثنا يحيى حدثنا وكيان إسرائيل عن اسحاق عن سفيان بن يزيد عن عبد الله قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم مدكر قوله سيهزم الجمع لون الدبر حدثنا محمد بن عبد الله بن حازم حدثنا عبد الله بن خالد بن كرمان بن عباس وحدثني محمد بن عباس بن مسلم وهيب بن عبد الله خالد بن كرمان بن عباس رضي الله عنهما مسلم قال وفي قبتي يوم بدر اللهم اني اشهدك عهدك وعدك اللهم ان تشاء لا تعداد بعد اليوم فاخذ بكر بيده فقال حسبك يا رسول الله الححت على ربك وهو يثيب في الدعاء فخرج ويقول سيهزم الجمع لون الدبر بل الساعه موعد والساعه ودوامر وامر يعني من المراره حدثنا ابراهيم موسى حدثنا هشام بن مسعود عن ابن جريج اخبره قال اخبرني يوسف بن ماهكي قال اني عند هشام بن المؤمنين قالت لقد انزل من فرنين التتوين لجالس العاب بل الساعه موعد والساعه ودوامر حدثنا عبد الرزاق عبد الله خالد قال ان عندي كلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي قبه الله بدر ان يشهدك عهدك وعدك اللهم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا فقال ابو بكر مئه وقال حسبك يا رسول الله فقد ابهت على ربك وفي الدعي فقال ويقول سيدهم الجمع يلون الدبر بل الساعه موعد والساعه ودوامر سوره الرحمن واقيموا الوزن يريد لسان الميزان والعصر والعصف بقل الزرع إذا قطع منه شيء قبل أن يدث ذلك العصف والريحان رزق والحب الذي يؤكل منه والريحان في كلام العرب الرزق وقال بعض من العصف يريد لكم من الحب والريحان النضيء الذي لم يكن وقال غير العصف ورق الحنطة وقال الضحاك العصف التبن وقال أبو مالك العصف أول ما ينبت تسميه النبط هبورا وقال مجاهد العصف ورق الحنطة والريحان الرزق والمال كله اللهب العصف الأخضر الذي يعلو النار إذا وقدت وقال بعض من مجاهد رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق والمشرق في الصيف ورب المغربين بين مغربها في الشتاء وفي لا يبغي أن لا يختلطان المشاة ما رفع قلعه من السفن فأما ما لم يرفع قلعه فليس بمنشأة وقال مجاهد ونحاس الصفر يصب على رؤوسهم يعذبون به خاف مقام ربه يهم بالمعصية فيذكر الله عز وجل فيترك الشواب لهم من نار مدهامة سوداوان من الري صلصال طين خلق برمل فصلصل كما يصلصل الفخار ويقال منتر يريدون به صل يقال صلصال كما يقال سر الباب، الباب عند الإغلاق، وصرصل مثل كذبته يعني كذبته، كبكبته يعني كذبته، وفاكهة ونخل رمان، ونخل ورمان، وقال بعضهم ليس الرمان ونخل ذاك أم العرب فإنها تعد فاكهة. فقول الله عز وجل حافظ على الصلاة والصلاة الوسطى فمن يحافظ على كل صلاة ثم عاد عافى تشديدا لها، كما هو إذا النخل والرمان مثلها لم ترى أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض، ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، وقد ذكرهم في أول وقد ذكرهم في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض، وقال أورثنان نقصان وجنة جنتين إذا ما يجتمع قليل، وقال الحسن بن يا لا نعمي، وقال قتادة ربكما، وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس، وقال أبو الدرداء كل يوم منهم بشأن يغفر ذنبا يسجد ضربا يضع أمرا يضع آخرين، وقال ابن عباس برزخ حاجز الأنام الخلق نباختان في الله ذو الجلال ذو العظمة، وقال غيرهم أعز خالص من النار، وقالوا ما رجا الأمير رعيته إذا خلاهم يعبدوا بعضهم على بعض، ما رجا الناس مريج ملتدى، ثم رجا اختلط البحران، ما رجت دابتك تركتها سأذفره، لا تنسى نحاسبكم لا يشغل شيئا شيئا، ومعروف في كلام العرب يقال لا تفرغن لك وما به شغل، يقول لا أخذنك على جرتك. ومن دون ما جنتنا عبد الله بن يامين بن ابي الاسود بن عزيز بن عبد الصمد العمي العمي حدثنا ابو عمران جوني عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس النبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضانيه وما فيهما وجنتان من ذبانيه وما فيهما وما فيهما وينظر الى ربهم الا اذا اوكب على وجهه في جنه عبد حور مقصورات بالخيام، وقال ابن عباس حور سود الحداق، وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصر طرفهن وانفسهن على ازواجهن قاصرات لا يبغين غير ازواجهن، عندنا محمد بن قلعه بن عبد العزيز بن ابي الصمد حدثنا ابو عمران الجوني قال ان ابي بكر بن عبد الله بن قيس النبي ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة خيمة من لولات مجوفة أرض 60 ميلا كل زاوية من أهل ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون، وجنة من رمان يطمى فيهما، وجنة من كذا يطمى فيهما، ومن القوم بينهم ضروب إلى رب من الأجزاء والكبر على وجهه في جنة عدن الواقع. وقال مجاهد رجت سلزلت بست فتتت بست فتتت لتت كما يلت السويق المخضوض الموقر حمل الموقر حملا، ويقال أن لا شكل منضود المعلم منضود الموز والعرب والعرب المحددات لزوجين ثلة أمة ثلة أمة يحمو من دخان الأسود يصرون يديمون يسرون يديمون الهيم الإبل الضمال مغرمون لملزمون راس جنة ورقاء وريحان الرزق وننشأكم في وننشأكم في خلق النشاء. وقال غيره تفتهون تعجبون عربا متقل واحد وهروم مثل صبور وصبور يسميها لمكة العربي العاربة والمدينة الغانجة والعراق الشاكينة. وقال في خافضة وقال في خافضة لقوم إلى النار ورجعة إلى الجنة موضون منسوجة من وضين الناقة والكوب الأذان له ولا عروة ولا بريق ذات الأذان والعرى مسكوب جار وفرش مرفوع بعض فوق بعض مترفين متمتعين ما تمنون هي النطفة هي النطفة برحم النساء للمقوين للمسافرين والقي القفر بمواقع النجوم بمحكم القرآن ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا وماقع موقع واحد مدهنون مكذبون مثل لو تدهن فيدهنون فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين وألغيت إن وهو معناه كما تقول أنت مصدق فمسافر عن قليل إذا كان قد قال إني مسافر عن قليل وقد يكون كالدعاء إلى تقولك كقولك فسقيا من الرجال رفعت السلام فهو من الدعاء تورون تستخرجون أوريت وقد تلاقون باطلا تأتي من كلمة وظل من دون الظلال من دون الظلال من دون الظلال من دون الظلال من الله عنه يبلغ بينا بسلم قال إن في الجنة شجرة يسرك وفي ظلها مئات عام لا يقطعها واقرأ إن شئتم ظل ممدود الحديد. قال مجاهد جعلكم مستخلفين مؤمنين فيه من الظلمات إلى النور من الضلالة إلى الهدى ومنافع الناس جنة وسلاح مولاكم أولادكم لألا يعلم أهل الكتاب إلا يعلم أهل الكتاب وقال الظاهر على كل شيء علم والباطن على كل شيء علم أنظرون انتظرون المجادلة. وقال مجادل حادون يشاقون الله كبتوا أخذوا من الخزي افتحوا ذا غالبا الحشر الجلاء من أرض إلى أرض. حدثنا محمد بن رحيم حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا هشام بن قرن أبو هشام سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس سورة التوبة قال التوبة والبعض ما زالت تنزل ومنهم ومنهم حتى ظنوا أن لم تقي أحدا منهم إلا ذكر فيها قال قلت سورة ما قال الذي قال قلت سورة الهجر قال نزلت في بني النضير حدثنا الحسن بن موسى كم بن يحيى محمد أخبرنا أبو عوان عن أبي هشام سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الحشر قال قلت سورة النضير ما قطعت من ليلة النخلة ما لم تكن عجوة أو برنية أدنى قدام أن الله رضي الله عنه أنه استلم حرق نخلة بني النضير وقطع ويا البويرة تعالى الله تعالى فقطت مني يده وتركه وقائمة رسول مني الله ويطني الفاسقين قوله ما فعل الله لرسول يده من علي بن عبد الله بن اسمين غيري مرة أنا من النزول عن مالك بن أوسني الحدثات أنا عمر رضي الله عنه قال شاهدت مالك من النظر من الله رسول مما لم يوجب المسلمون على بخير واركات فكانت الرسول سلم قال صلى الله عليه وسلم أنا فقد استند ثم جعل ما بقي في السلاح والكرى عدة في سبيل الله ما أتاكم رسول الله خذوا أتمنى محمد جزاد بن اسمين عن مصر عن إبراهيم عن قام عن عبد الله قال لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتملجات والحسن المغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني أسد وقال لها أم يعقوب فجاءت فقالت إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال يا مالي لا لعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله فقالت لقد غلط ما بين الآخرين فما وجدت به ما تقول قال لئن كنت قرأتي لقد وجدتيه أما قرأت وما أتيتم رسول الله غزوا ما لكم أن أنت وقالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قال فإني أرى أن أهلك يفعلون قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا قال لو كانت كذلك ما جامعتنا حدثنا علي بن عبد الرحمن السفيان قال لا تقتل عبد الرحمن بن عبد الفتيل المنصور عن ابراهيم بن قلعه بن الله رضي الله عنه قال لها نصر سلم من الله طوله فقال سمعت من امراته قال لهم يعقوب بن عبد الله مثل عبد المنصور والذين يتبعوا الدار الايمان حدثنا احمد بن فدان ابو كان وصينا من ابن ميمون قال قال عمر رضي الله عنه وصل خليفه بن المهاجرين الاولين اي يعرف لهم حق موصيهم الى خليفه بن الانصار الذين يتبعوا الدار الايمان من قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتل المسلمين ويعطى مسلمين ويؤثرون على انفسهم الايه الخصاص الفاق المفلحون الفائزون بالخلود فلاح بقى ايام فلا عجل وقال هذا حاجه حسد حاجة حسدة حدثنا عن يعقوب بن ابي مطلع عن حسين بن ابي غزوان عن وهب بن جانب رضي الله عنه قال اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اصابني الجهد فارسل الى اني سافرت الى سبب مجد عند النساء فقال صلى الله عليه وسلم على رجل يضيف هذه الليله يرحمه الله وقام رجل مسلم قال يا رسول الله لا بقدر امراتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخرني شيئا قالت والله ما عندي الا قوت السديه قال فاذا اردت السديه العشاء فنوميهم وتعالي فاطفي السراج ونقوي بطوننا الليلة فعلت ثم غدا الرجل على رسول الله فقال لقد عجب الله عز وجل وضحك من فلان وفلان فانظر الله عز وجل ثم نفسهم لو كان بهم خصاصة وهذا أيضا فيه إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى والعجب لله عز وجل على ما يليق بجلاله نعم. فالله أنت الممتحنة وقال مجاهد لا تجعل فتنتنا لا تعذبنا بأيدينا فيقول لا كان هؤلاء على حق ما صاروا ماذا بعصام الكوافر أمر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رقم كنا كوافر بمكة حدثنا الحميني وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد العزيز محمد بن علي مصنع وجد الله بن رافع الكاتب علي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثي رسول الله لما نوزد لما قلت لما انطلق حتى تترول تخاخم فإن بها ضعينة مع كتاب فخذوا منها فذا يا ابن تعاد بنا خيرنا تأتينا بوضع تفينا لفت ضعينة وقلنا أخرج الكتاب قالت ما معين كتاب فقلنا لتخرجنا الكتاب ونلقينا فيها فأخرجت من عقاطية فأتينا بها النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطم يبكى إلى أناس من شكير من مكة يخبرون بماضي أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاطب قال لا تدل علي رسول انك تبرا من قريش ولم اكن من انفسهم مكانا من معك المهاجرين لان قربت يحمون بأهلهم وما لهم مكه فاهدرتوا الى الاذان من النزلين من الصلاه لم يحمون قرابتي وبعد ذلك كفر والارتداد عن ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم فقال امر دعني يا رسول الله فضل مغلقه فقال انه شهد بدر من ذكر الله عز وجل الطلاء على بدر فقال ما مشيتم وقد غفرت لكم قال اللهم نزلت به يا ايها الذين امنوا تتخذون عدوكم اولياء قال لا ادري الايه باقيه الايه في الحديث او قول امر حدثنا علي وقيل سفيان في هذه فنزلت تتخذ عدوي قال سفيان هذا في حديث الناس حذقوا من عمل ما تركت منه حارة وما وراه احد حفظه وغيري اذا جاءكم بنات مهاجرات يمتحنهن حدثنا اسحاق بن يعقوب حدثنا اسحاق بن يعقوب وعمة بن ابن اخي ابن شهاب بن عن عمه اخبرني عروة بن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر اليه من المؤمنات بهذه الايه بقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا يا ايها النبي اذا جاءكم بنات بيانك الى قول غفور رحيم قال الله وقالت عائشة من اقرب هذا الشق من المؤمنات قال لا رسول الله ما قد بايعتك كلا قد بايعتك كلاما ولا والله ما مست يده يد امرأة قد في المبايعة ما يبيعون ذلك قال قد بايعتك على ذلك تبعوا يسمى مرة الرحمن بن ساقر السير وقال اسحاق بن راشد نزل نورة عمرة إذا جاءت المؤمنات يبينك أتى من أبو محمد بن راشد بن أيوب بن أفضل بن مسلم بن عمرة رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله فقرأ علينا أن لا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحية فقبلت امرأة يدها وقالت لا تزني ولا أنا ولود ولا أزني فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وطلقت وجاءت فبايعها قد نزل الله عبد الله بن أبو بكر قال عبد الله بن قال سمعت الزبير عن كلمة عن ابن عباس في قوله تعالى ويعصينك من معروف قال إنما شرط شرطه الله للنساء أدنى علي بن عبد الله بن الزبير عن الزبير قال الزبير هذا هنا وقال أنني هم الإنسان يتوب بعد مصطفى رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبايعون أن تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تنفقوا وقال آية النساء أكثر ولد سفيان قال لا فمن وفى منكم أجر الله من أفى من ذلك شيئا ويقول أتى رسول الله ومن أفى من ذلك فستر الله إلى الله إن شاء الله وإن شاء الله ولا تبعد رزق أما أمر في الآية حدثنا محمد بن عبد الله بن منار بن عبد الله بن ابي قال اخبرني ابن جريج ان الحسن بن مسلم اخبره عن طاوس بن عباس رضي الله عنه قال شهدت الصلاه يوم الفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل من يصلي قبل خطبه ثم يقوم بعد فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وكاني انظر اليه حين يجلس الرجال بينهما قال يشق ما تات النساء من بلال فقال يا ايها النبي جاءت المؤمنات بما انك على شرك بالله ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين بوثن يفترين بين ايديهن وارجلهن حتى فرغ من ايات كلها ثم قال حين فرغنا فرغ انتن على ذلك وقالت امراه واحده لم يجب غيرها نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي قال فتصدقنا وصدق بلال ثم رجعنا يقين الكتف وخواتيم في ثوب بلال سورة الصف قال المجاهد من امن انصاري الله من يتبعني الى الله قال ابن عباس مرصوص ملصق مع ابو بكر وقال غير من الصف قول الله تعالى في معني اسمه احمد حدثنا ابو يمان يخطب عن شهاب بن قلق ما اراني محمد بن جبير مقدم النبي رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء انا محمد واحمد ولا ماهي والذي يخلى به الكبرى انا العاشر الذي يشغل الناس على قدمه وانا العاقب الجمعه قول اخر ان من حق مما قرا امر من ضمن ذكر الله هذا من عبد العزيز بن عبد الله وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عن سائر من النبي الغيث عن النبي الغيث رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وانزلت عليه سوره الجمعه واخرين من لما يلحق بهم قال قلت منهم يا رسول الله فلم يراجعوه حتى سال ثلاثا وفينا سلمان الفارسي ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على يد سلمان على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند ثريا لنا له رجالنا رجل من هؤلاء أن عبد الله بن عمر بن عبد الله أخبرني أن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه سلمة لنا له رجال من هؤلاء وزارة تجارة حدثنا عندنا عاصم بن عمر قال عندنا خالد بن الله عندنا حسين عن سالم بن أبي زيد عن أبي سفيان عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه قال أقبلت وأقبلت عير يوم الجمعة نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم زار الناس إلا 12 رجلا من عند الله وزارة تجارة له أن يقضوا إليها قولوا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله إلى الكاذبون حدثنا عبد الله بن رجاء بن اسحاق بن اسحاق عن زيد بن قبل قال كنت في غزوه فسمعت عبد الله بن ابي يقول لكم قال عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عند لاخرجن الاسد من هذا الذي ذكرت ذاك يا عمي او لعمر ذكر يوم للنبي صلى الله عليه وسلم فعددت فارسل الرسول صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي القاد فحلف ما قال ما قالوا فكذبني رسول الله وصدقه فاصابني ام لم يسبني مثله قد فجلت في البيت فقال يا عمي ما اردت الا ان كذبك رسول الله وما قتلت انزل الله تعالى وجاءت المنافقون بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد صدقك يا زيد اتخذوا ايمانا جنة يجتنون بها عندنا ادم لم يسدن كلام النساء قال زيد بن القمر رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بكر يقول لا تفق على من رسول الله حتى ينفضوا على من لا تفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقال يا والله رجعنا الى مدينه وخرجنا العبد من الاذان فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي له ما قالوا فبدق الرسول ما كذبني فاصابني ام لم يسبني مثله فجلت في بيت الله عز وجل اذا جاءك المنافقون الى قوله الذين يوم الذين يقولون لا تفوق من رسول الله حتى الى قوله خرجنا العبد من الاذان فارسل الي رسول الله وقرا ثم علي ثم قال ان الله قد صدقك ذلك بان ما امرت ثم تمرت على قوم فهم لا قال ادنا ادم ادنا لا شبان الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت جعيل بن عقب رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن ابي لازم قال من رسول الله قال ايضا لا رجعنا الى المدينه اخبرت النبي به النبي صلى الله عليه وسلم فلا من عبد الله بن ابي قال ذلك فرجعت الى المنزل فنمت فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيت فقال ان الله قد صدقك ونزلهم الذين قلت فقال الايه وقال ابن ابي زيد انا نشهد من النبي الى الله عن زيد النبي صلى الله عليه وسلم واذا رايتم يجيبك السلام ويقول في السماء قبل ان نمسككم مسندا سمعت الله تعالى امام العدو بعد ان قاتلهم الله ان ينفقون حدثنا عمر بن خالد بن زهير بن معاويه حدثنا ابو اسحاق قال سمعت زيد بن رقم قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الناس فيه شده فقال عبد الله بن ابي الى اصحابي لكم قال عند رسول الله حتى يمضوا من حول وقال رجعنا الى المدينه فينا يخرجن العز من هذا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي فسال فزاد يمينه ما قال قالوا كذب زيد يا زيد النصر قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسه مما قالوا شدتنا فنزل الله عز وجل تصديق زيدي اذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلو رؤوس مقوله بشر المسند قالوا كانوا رجالا اجمل شيء قالوا اذا قيل وإذا قيل تعالوا استغفر لكم رسول الله لو رؤوس مريت مصدقون مستكبرون حرفة استاذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرا بالتخفيف من الله وايتا هذا من عبيد الله بن مسدد اسرائيل انا مساق زيد بن قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن عمي يسالوني يقول لكم قال من رسول الله تنفضوا ولا رجعنا الى المدينه ليخرجن العز من هذا لقد ذكرت ذلك لعمي فذكر عمي للنبي صلى الله عليه وسلم صدقهم فاصابني غم لم يسبني مثله قط وجلتني يقول عمي ما ردت الا ان كذبك النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك رسول الله وارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقراها وقال ان الله قد صدقت قول سواء عليهم استغفرت لهم ام تستغفر لهم ان يغفر الله لهم ان الله لا يقبل الفاسقين حدثنا علي بن عبد الله بن قال عن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزاه قال اسمي امر بن جيش وتسالت من يهاجي رجل من انصاري قال انصاري للانصار يا للانصار وقال المهاجر يا للمهاجرين فسمع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما بال دعوه جاهليه فقال يا رسول الله تتارج مهاجرين رجل من صرف قال دعوا فإن مدر فسبه ذلك عبد الله بن أمي فقال فعلوا وما والله إلي رجعنا إلى المدينة يخرجن العبد من الأدل فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر فقال يا رسول دعني أضرب هنا قال المنافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه ليتحدث الناس وأن محمدا يقتل أصحابه وكانت الأنصار أكثر من المهاجرين حين قدموا المدينة ثم المهاجرين كثروا بعد فقال سفيان فهمت من أمري قال عمر وسمعت جابر اكتبنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يقولون اتقوا قال من عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضوا يتفرقوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكنهم منافقون قال ربنا ابن إسماعيل بن عبد الله قال ابن إسماعيل بن عقبة عن موسى بن عقبة قال ابن عبد الله بن فضل أن سمعنا سمعك يقول حزنت على من أصيب بهذه الحرة فكتب إلي ثم قال مبلغ شدة حزني يذكر أن سمع سمع يقول اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وشك ابن فضلي في أبناء ابن الأنصار فسألنا ثم بعض من كان عنده فقال هو الذي يقول الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الذي يقول الله له بأذنه قولوا يقولون أنا وجعنا من الذي تخرج العز من الأذل وإلا إلى جثة رسول المؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون أن يوم الدين رسول قال أن عبد الله من أمر مني قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كنا في غزاة فكسر رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصاري للأنصاري وقال المهاجري للمهاجرين فسمع الله فسمعها الله رسوله ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ما هذا فقالوا كسر رجل من المهاجرين رجل من الأنصار فقال الأنصاري للأنصاري وقال المهاجرين للمهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة فإنها مدينة قال جابر وكان الأنصار هنا قد من نزل مكثر أكثر ثم كثر المهاجرون يعدو فقال عبد الله بن أنفاء وقد فعل والله إن أرجعنا إلى المدينة ليس جن العاز من الأذل فقال عمر خطاب رضي الله دعني أرجع أضرب وأنا قادم منافق قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا ليتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب سورة التغاب وقال ألقنا نبي الله مهم لله يد قلبه هو الذي نسبت مصيبة رضي عن رضي وعرف أنها من الله سورة الطلاق وقال مجاهد وبال أمرها جزاء أمرها حدثنا يحيى بن كثير الذي قال أنه قال إن شاء الله أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخبره أنه طلق امرأته هائب فذكرها عمر ورسول الله تغير به رجل رسول الله قال رجعت من فكرة تطور ثم تحيض فسطر فإن بدا له يطلقها فيطلقها طاهرا قبل أن يمسها تلك العدة التي آمت ما أمر الله وولاة الأحمال يجل أنها وأنا حملها أنها ومن يتقل يجل من أمر يسرى وولاة الأحمال واحد ولا تحمل حدثنا سعد بن عاصم عند جبل أن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال اكتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس آخر الأجل فقلت أنا وولاة الأحمال يجل أنها وأنا حملها أنها قال أبو هريرة أنا ما أبني أخي يعني أبو سلمة فأرسل ابن عباس غلام وطرد إلى أم سلمة فقالت فقلت فقلت لها زوج سبيات الأسلمية ويحبها فوضعت بعد موتي بأربعين ليلة فخطبت عنكها رسول الله كان مستنابل فيما خطب قال سليمان بن حرب وابن عمر عدنا عماد بن زيد أيوب عن محمد قال كنت من القديم عبد الرحمن بن أبي ليلى وكان صبي يظلمنا فذكر آخر الأجل فحدثت بحديث سبيات بن الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضم قال فضم إلى بعض أصحابي قال محمد ففطنت فقلت فضم مزلي بعض أصحابه قال محمد ففطنت له فقلت له اني اذا لجريم كذبت على عبد الله بن عتبه وهو في ناحيه الكوفه فاستحق لكن عمه لم يقل ذاك لقيت بطيه مالك بن عامر فسالت فذا بيحدثني هذه نسبه وقال سمعت من عبد الله بن يزيد قال كنا عند عبد الله فقال اتجعلون عليه التقويم وتجعلون عليه الرخصه لان نزلت سوره النساء قصرى بعد الطول وولاه الاحمال يجلون يوم حملهن سوره المتحرزين يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تستغي من الله أزواجك والله في الرحيم أبدأنا معاذ بن فضال أبدأنا إن شاء من يهدي عن ابن أكيان سيدنا جبين عن ابن أبس رضي الله عنه قال ابن حرام يكفر وقال ابن أبس قد كان لكم يا رسول الله إسوة حسنة أبدأنا إبراهيم موسى أخبرنا إن شاء من أول بن يصبر إني جرجنا طعنا نبي بن عمر ما شاء الله أنا أعرف أنا رسول صلى الله عليه يشرب عسلا عند زين من دجاش من يوم تدعي عندها فواطأت أنا وحفصة تواقيت أنا وحفصة عن أيتنا دخل علي فالتق لك أكلت مغافير إني أجد منك ريح مغافير قال ولكني كنت أشرب عسلا عند زين من تكهش فلن أعود له وقد حال وقد حلفت لا تقري ذلك أحد وقد حلفت لا تقري ذلك أحد أن تبتغي مرضاة أزواجك قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم حدثنا عن عبد العزيز بن عبد الله بن سليمان بن بلال عن يحيى عن عبيدة عن عبيد بن حنين أن سمع ابن عباس رضي الله عنه يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أسأل عمر الخطاب أن يأتي بما استطيع أن أسأل عبادة الله حتى خرج هذا فخرجت معه فلما رجعت وكان بعض الطريق عجل إلى لك لحاجة الله قال فوقفت لا تفرغ ثم استفت معه فقلت يا أمير المؤمنين من اللتان تظاهرت على النبي صلى الله عليه وسلم من أزواجه فقالت تلك حفصة وعائشة قال فقلت والله إن كنت لا أريد أن أسألك عن هذا منذ سنة بما استطيع عبادة لك قال فلا تفعل ما ظننت أن عندي من علم فاسأل لي إن كان لي علم خبرتك به ثم قال والله إن كنا بالجاهلية ما نعد للنساء أمر حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم قال بيننا في امرأة في أمر أتأمر إذ قالت امرأة لو صنعت كذا وكذا قال فقلت لها ما لك ولما هنا فيما وفئمالك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريده. فقالت نعادة لك أن قطعك ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع وسلم حتى ظل يوم غضبه. فقام عمر فأخذ رداءه كان تدخل الأصل فقال يا بني إنك لتراجع من رسول سلم حتى ظل يوم غضبه. فقالت رسول الله إن لم أرجع. فقلت تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بنية لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها. شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها يريد عائشة. قال ثم خرجت حتى دخلت على أم سلمة طلبت منها فكلمت وقالت أم سلمة عجب لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبتغي أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه. فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعض ما كنت أجد من خرجت من عندها وكان لي صاحب من أنصاري إذا غبت أتاني بالخبر وإذا غبت كان آتي بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسان فذكر لنا ذكر لنا أنه يريد أن يصير إلينا فقد امتلأت صدوره صدور يمين فإذا صاحب من أنصاري يطق الباب وقل فقال افتح افتح. فقلت يا جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك أتذو سلم أزواجه. فقلت راغما راغما أنف حفصة رغم أنف حفصة وعائشة فأخذت ثوبي فأخذت ثوبي فأخرجت حتى جئت بدر السلم في مشروبة له يلقى علي بعجلة وهلا من أصبر ما سيدع على رأس الدارجة. فقلت لا قل هذا أمر خطأ من هذه فقال أمر فقصدت على السلم هذا الحديث. فلما بلغت حديثه أم سلمة تبسم رسول السلم وإنه لعلى حصير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من هذا من حشواله وإن عند رجليه قرابا مصبوبا وعند رأسه أهب معلقة فرأيت أثر الحصير بجنبه فبكيت. فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله انك ساقيت فيما هم فيه وانت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما تربت كل من الدنيا ولنا الاخره. واذا سر النبي الى بعض ازواجه علينا فلما نبات فيه ومر الله عليه رب بابا وعن بعض فلما نبات فيه قال من انك هذا؟ قال نباني عليم خبير فيه على شان النبي صلى الله عليه وسلم عن بدر علي بن ابي طالب قال سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اردت ان امر بقصه من المؤمنين بين المرتان اللتين كاللتان تواهت على رسول الله واتممت كلامي فما اتممت كلامي حتى قال عاشت وعاش قوله ان تتوب الى الله فقد تغت قلوبكم اصغرت واصغيت ملت لتصغي لتصغى لكبير وان تبعوا عليه فان الله مولاه جبريل وصالح المؤمن وملائكه وعلينا كظهير عون تظاهرون تعاونون وقال مجاهد قوا انفسكم عليكم واوصوا انفسكم عليكم بتقوى الله واتهموهم هاتنا من عند الناس عندنا يا ابو سعيد قال سمعت ابن عون يقول سمعت ابن عباس يقول ربنا سلام على المرتين اللتين تظاهرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكثت سنه فلم اجد له موضعا حتى خرجت معه هذا فلما كنا بظهران ذهب عمر لحاجته فقال ادرك الاولى فجدت من اجاد فجلستكم عليه ورايت موضعا فقلت يا امير المؤمنين ان المرتين اللتان المرتين اللتين تظاهرت وقال ابن عباس فما كنت كلامي حتى قال عائشه وحفصه قوله عسى رب ان طلقتن يمكن ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وابكارا حدثنا عمر بن عبد الله وشيخ بن عمير انس قال قال عمر رضي الله عنه اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لهن عسى رب ان طلقتن يمكن ازواجا خيرا منكن فنزلت هذه الايه تبارك الذي بيد الملك التفاوت واختلاف التفاوت والتفوت واحد تمير تقطع من اجلها إذ أسر النبي إلى أزواجه حديث رضي في تفسير أهل الصواب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة يا حفصة يا عائشة يليان من بعدي أبوك وأبوك. هذا القول موجود في تفسير الصواب. نعم. وإذا روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة تطليقة فسمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فجعل يصيح ويبكي فنزل جبريل فقال لرسول الله إن الله يأمرك أن تراجعها إكراما لعمر بن الخطاب. نعم. عفى الله عنكم. تبارك الذي بيده الملك التفاوت والاختلاف التفاوت والتفوت واحد تمير تقطع مناكبها جوانب تميز تقطع مناكبها جوانبها تدعون وتدعون مثل تذكرون وتذكرون ويقبضن يضربن بأجنحتهن وقال مجاهد صافات بسط أجنحتهن ونفور ونفور الكفور ونفور الكفور نون والقلم وقال قتادة حرد جدة في أنفسهم وقال ابن عباس لضالنا أضللنا مكان جناتنا وقال غيرك السليم كالصبح انصرم من الليل والليل انصرم من النار وأيضا كل رملة انصرمت من معظم الرمل والسليم وأيضا المصروم مثل قتل ومقتول عتل بعد ذلك سليم أدلنا محمود أدلنا عبيد الله عنه فإذا نبي عصيا متعدنا ابن باس رضي الله عنه عتل بعد ذلك سليم قال رجل من قريش لا أزانا ما تمثل زنبة الشات أدلنا أبو نعيم أدلنا نسمينا نمع بيدنا خالق قال ابن توالي سنة عمير قزائي قال ابن النبي سنة قول ألا أخبركم بأن الجنة في كل وعي في متضاعف لا أقنع الله إلى بر لا أخبركم بأن النار كل وعي في الجواب مستكبر يوم يكشف عن ساق حدثنا ادم بن الليث قال ابن يزيد عن سعد بن سعد عن سعيد بن ابي هلال عن سعيد بن سمره قال ابن يسار عن ابي سعد قدير رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقي فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء رئان وسمعا فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا الحاقه عيشة الرامي يريد فيها الرياء. هذا الحديث السابق ايضا اثبات صفه الساق لله سبحانه وتعالى. أفى الله عنكم الحق عائشة الراضية يريد فيها الرضا القاضي الموتة الأولى التي متى ثم أحيا بعدها من أحد عنه حاجزين أحد يكون للجمع للواحد. وقال ابن عباس الوتيني أطل القلب قال ابن عباس طغى كثر ويقال بالطاغي بطغيان ويقال طغت على الخزان كما طغى الماء على قوم نوح. سأل سائل الفصيلة أصغر آبائه القربى إليه ينتمي من انتمى للشوى اليدان والرجال والأطراف وجلدة الرأس قالوا لها شوات وما كان غير مقتل فهو شوى والعزون الجماعات واحدها عزة إن أصلنا أطوارا طورا كذا وطورا كذا يقال عدا طوره أي قدر أي قدره والكبار شد من الكبار وكذلك جمال وجميل لأنها شد مبالغة كبار من الكبير وكبار أيضا بالتخفيف والعرب تقول رجل حسان وجمال وحسان مخفف وجمال مخفف بيار من دو ولكنه فيعال من الدوران كما قرأ عمر الحي القيام وهي من قمت وقال غير ديارنا أحدا تبارا هلاك. وقال ابن عباس مدرارا يتبع بعضها بعضا وقارا عظمه. أدنى رضي موسى أخبرنا إيشاء من المزرق قال أعطان من البسر رضي الله عنه صارت الأسان التي كانت في قومنا في العرب بعد أما أود كانت لكلب من دومة الجندل وأما سواء كانت لهذين وأما يقول فكانت لمراد ثم لبني غطيف للجوف عند سبع وأما يقول كانت لهمدانا وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكناء أسمع رجال صالحين من قوم لوط فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قوم المنصب إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموا بأسماء وقالوا ولم تولد التجارة أولئك وتنسخ العلم عبدت قل اوحي الي قال ابن عباس لبدا وانا عددنا مسلم اسمه عددنا بوانا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلق رسول الله في طائفه من اصحابه امدين الى سوق عقاب وقد حيل بين الشياطين وبين قبر السماء وارسلت عليهم الشعوب فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم فقالوا حيل بيننا وبين قبر السماء وارسلت علينا الشعوب قال ما حيل بينكم وبين قبر السماء الا ما حد المظلم ومشارق الارض ومغاربها وانظروا ما هذا الامر الذي هذا من انطلقوا وظلموا مشارق الارض ومغاربها انتظروا ما هذا الامر الذي حال بينهم وبين قبر السماء قال فانطلق الذين توجهوا نخلتي امام الرسول صلى الله عليه وسلم بنخلتي وعامدوا من السوق يقال واسند اصحابه فردفت فلما سمعوا القران تسمعوا له فقال هذا الذي حال بينكم وبين قبر السماء فهنالك رجعوا الى قوم فقالوا وقم علينا سمعنا القران جميعا يد الله رتب امنت به ولم يشهد ربنا هذا وانزل الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم قل اخوي الي ما استمر من الجن وانما اوحي الي قول الجن سوره مزمل وقال مجاهد وتبتل اخلص وقال حسن وان كان قيودا منفطر به مثقله به وقال ابن عباس كثيبا مهيلا الرمل السائل وبيلا شديدا المدثر وقال ابن عباس شديد وقال ابن عباس اسير شديد قسوره أسورة ركز الناس وأصواتهم وقال ابن رأي الأسد وكل شديد قسورة مستنفرة نافرة مذعورة. حدثنا يحيى حدثنا وكيع عن علي بن مكر عن علي بن المبارك عن يحيى بن ابي كثير سالت وابا سلمة الرحمن عن اول من نزل المدثر من القران قال يا المدثر قلت يقولون قد اسم ربك الذي خلق فقال ابو سلمة سالت جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت فقال جابر لا احدثك الا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جورت بي شيئا فلما قضيت جواري هبطت فنديت فنظرت عن يميني فلم ارى شيئا او نظرت عن شمالي فلم ارى شيئا ونظرت امامي فلم ارى شيئا ونظرت خلفي فلم ارى شيئا فرفعت راسي فرايت شيئا فأتيت خليجة فقلت تثيروني وصبوا علي ماء باردة قال فتثيروني وصبوا علي ماء باردة قال فنزلت يا مدة قم فانزل وربك فكبر قولكم فانزل حدثني محمد بن عبد الرحمن بن نادي غير ان عندنا عرب بن شدنا يا ابن كثير بن سلمه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءت بعيرا بن عمر عن علي بن مبارك وربك فكبر هل لنا اسحاق من صلى الله عليه وسلم عندنا عرب بن عبد الله قال اسحاق بن سلمه اي القران انزل اول فقال يا مدثر فقلت ربيت ان اقرا باسم ربك الذي خلق فقال ابو سلمه سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل أول فقال يا المدثر فقلت أمنيت أن أقرأ باسم ربك الذي خلق فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله قال رسول الله جاورت في حراء فلما قال جواري هبطت واستمت الوادي فنوديت ونظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فرجعت على العرش بين السماء والأرض قليلا فقلت تأثيروني صب علي ماء باردا وأنزل علي يا المدثر قم فانزل ربك فكبر وثيابك وطال أن يحبك إلى أن نجعل قليلا بشهاد وأدري أن الله أمام أن تنزل المزرق أخبرني ما أمرني سورة أخبرني مسلم عن ابن عبد الرحمن الجابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال بهذه وإن أنا مشيت سمعت صوت من السماء قال فأتوا أصم إلى الملك الذي جاء بحرج يسمع الكرسي من السماء والأرض فتؤست منه رعبا فرجعت فقلت زمنوني زمنوني فتسرني فأنزل الله تعالى والمدثر إلى أور الصفات قبل أن تفرض الصلاة وهي الله قبل أن تفرض الصلاة والأوثان قوله والرجز فاهجر يقال الرجز والرجس العذاب حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب سمعت بسلمة قال اخبرني جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي فقال بين انا مشيت من صوت من السماء ورأيت فارغ قبل السماء فاذا الملك الذي جاء بشراء فاذا نتسي من السماء والارض فجئت من روع فجئت من عتاوي في الارض فجئت علي فقلت زمنوني زمنوني من زمنوني فانزل الله تعالى وانا متصل الى قوله فاهجر قال ابو سلمة والرجز الاوثان ثم حمي الوحي وتتابع سورة القيامة وقوله تحرك بلسانك لتعجل وقال ابن عباس سودا هملا ليكثر عمل فهم فاتوب سوف عمل لا وزر لا حصن حدثنا عمر بن زيد عن ابن موسى بن ابي عاصم وكان ثقه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل الوحي حرك به لسانه ووصف سفيان يريد ان يحفظ عند الله تعالى لا تحرك به لسانك ان علينا جمعه قرانه حدثنا عبيد الله بن مسعود سعيد بن موسى بن ابي عاصم نزل سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تحرك به لسانك وقال ابن عباس كان يحرك شفتيه اذا انزل عليه فقيل له لا تحرك به لسانك يخشى ان ينفلت منه ان علينا جمعه قرانا نجمعه في صدرك وقرانا تقراه قال فإذا قرأنا يقول أنزل عليه فاتبع فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانا نبين على لسانك قال فإذا قرأنا فاتبع قرآن قال ابن عباس قرأنا وبيناه فاتبع العمل به حدثنا قتيبة بن سعيد بن الجرير عن موسى بن أبي عائشة سيدنا بن أبي عباس قال لا تحرك بلسانك لتعجل به قال كان رسول الله إذا نزل جبريل بالوحي كان من يحرك بلسانه وشفتيه فاشتد عليه وكان يعرف منه فأنزل الله على يدي التي في لا أقسم يوم القيامة لا تحرك بلسانك لتعجل به إن علينا جمع قرآن قال علينا نجمع في صدرك وقرآن فإذا قرأنا فاتبع قرآن فإذا نزلنا واستمع ثم إن علينا بيان علينا نبينه من لسانك قال فكان يتاه جبريل أطرقه فإذا ذهب قرأت ما وعده الله أولى لك فأولى توعد هلك على الإنسان يقال معناه وتعالى الإنسان وهل تكون جحدا وتكون خبرا وهذا من الخبر يقول كان شيء فلم يكن مذكورا وذلك من حين خلق من طين لا ينفق فيه الروح وأنشاج الأخلاط مع المرأة ومع الرجل الدم والعلقة ويقال إذا خلط نشيج كقولك خلط ومشوج مثل مخلوط ويقال ثلاث وأغلال ولم يجر بعضهم مستطيرا ممتدا البلاء والقنطرير الشديد يقال قنطرير ويوم قماطر والعبوس والقنطرير والقماطر والعصيب وأشد ما يكون من الأيام في البلاء وقال معمر أسرهم شدة الخلق وكل شيء شدته من قتب فهو مأسور والمرسلات وقال مجاهد جمالات حبال يركعون صلوا لا يصلون وصلوا من عباس لا ينطقون والله ربنا إيش قال الحسن عندكم هذه؟ نعم. قال الحسن نظرة في الوجه والسرور في القلب، وقال ابن عباس الأرائك السرور، وقال البراء وذللت قطوفها يقطفون شيء كيف يشاءوا، وقال معمر أسرهم أي شدة الخلق، كل شيء شدته من قتيب وغبيط فهو مأسور. انتهى. الله عنكم والمرسلات وقال مجاهد جمالات الحبال المرتع وسلوا لا يوصل مسلم لما سلنا ينطقون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نختم فقال إنه ذو الواه من مرة ينطقون مرة يفتم عليهم حدثني محمود حدثنا عبد الله عن سهيل عن منصور عن إبراهيم عن قمة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله وأنزلت عليهم المرسلات وإنما تلقى من فيه فخرجت حيتهم بدورنا فسبقتنا قد فدخلت جحرا فقال رسول الله وقيت شركم كما وقيتم شرها حدثنا عبد بن عبد الله أن أخبرنا هي أن آدم عن إسرائيل عن منصور مياله عن إسرائيل عن مشهد إبراهيم عن قمة رضي الله عنه وتابع وسد بن عامر عن إسرائيل وقال حفص أبو معاذ سليمان بن قرن عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال يحيى بن حماد أخبرنا أبو عوان عن مغيرة عن إبراهيم عن قمة رضي الله وقال مسحاق بن عبد الرحمن بن مسعود عن أبي عن عبد الله حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن مشهد إبراهيم عن الأسود قال عبد الله بيننا نحن مرض سلم في غار نزلت عليه المرسلات فتلقينا من فيه وإن فاول رطب بها إذ خرجت حية وقال رسول سلم عليكم اقتلوا وقال فابتدرنا فسبقتنا قال فقال أقيتكم شر وقيت شركم وما أقيتم شرا قولوا إنها ترمي بشر كالقصد حدثنا محمد كثير اخبرنا سيدنا عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس ان ترمي بشر كالقصر قال كنا نرفع الخشب في قصر ثلاثه اذرع وعقل فنرفع للشتاء فنسميه القصر قولك انه جماله صفر حدثنا عمرو بن علي حدثنا اخبرنا سيدنا عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنه ترمي بشر كنا نعمد الى الخشب في ثلاثه اذرع وفوق ذلك فنرفع للشتاء فنسميه القصر كانه جماله صفر حبال السفن تجمع وتتكون كالقصر الرجال قولوا هذا يوم لا ينطقون هدنا مرة ما ظننا من عادي أننا ما جدنا من إبراهيم أن أتونا رجل الله قال بينا بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليهم الصلاة فإنا لفينا الأطوية وإنا لتلقى وإني لا تلقام فيه وإن تغلقكم إذ وفدت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتترنا بذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقيت شركم كما قلتم شرا قال ومرهبت من عادي بغال منها عما يتساءلون قال مجاهد لا يرجون حسابا لا يخافون لن يكون من خطاب لا يكلمونه الا ياذن لهم وقال ابن عباس وهذا مضيا اعطى حسابا جزاء كافيا اعطاني ما احسبني اي كفاني يومكم في السور فتاتون افواجا زمرا بين محمد واخبر لهم ابو معاويه عن ابي سلمه بن ابي بكر رضي الله عنه قال رسول الله ما بين نفقتين اربعون قال اربعون يوما قال ابيت قال اربعون شهرا قال ابيت قال اربعون سنه قال ابيت قال ثم ينزل الله من السماء ثم ينزل الله من السماء ما في بطونك ان يموت الباقي ليس من لسان شيء من لا يبلى الا عم واحد وعجب الذنب ومنه ركب خلق يوم القيامة والنافعات وقال مجاهد الآية الكبرى عصاه ويده يقال الناخرة وقال الناخرة والنخرة سواء مثل الطامع والطامع والباخر والبخيل وقال بعضهم النخرة البال والنخرة العظم المجوف الذي المجوف الذي تمر فيه الريح فينخر وقال ابن عباس الحافرة التي أمرنا الحافرة التي أمرنا الأول إلى التي أمرنا الأول إلى الحياة وقال غيره أيان مرتاها متى مرتاها ومرت السفينة عيدة التوابدنا حمد قلاما دنا وغير مصرم عندنا وماز من دنا مستعدد رضي الله عنه قال رضي الله عنه قال بسم الله كذا من الوسطى التي تلي بها بعثت وابتعت كهاتين عبسة عبس كلها وأعرضا وقال غير مطهرة لا يمسها المطهرة والملائكة وهذا مثل قوله فالمدبرات أمرا جعل الملائكة والصحف مطهرة لأن الصحف يقع عليها التطهير فجعل التطهير لمن حملها لمن سفرت الملائكة واحد مسافر سفرت وأصلحت بين مجرى وجعلت الملائكة إذا نزلت بها الله وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته كالسفير الذي يصلح بين القوم وقال عمرو بن فتات غافل عنه وقال مجاهد لما يقضي لا يقضي احد ما امر به وقال ابن عباس ترهق وترهق وتخشى شده مسفره مشرقه بعيد سفره وقال ابن عباس كتبت اسفارا كتبا فلها تشاغل يقال واحد الاسفار سفر حدثنا ادم ان الله قد لقد غزل يبت جرارة من عوضه يحدثنا سيدنا هشام عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن وهو حازم له مع الثغرة الكرام ومثل الذي يقرأ وهو تعاد وهو عليه شديد فلا أجران إذا الشمس كورت انكدرت انتثرت وقال حسن سجرت ذهب معه فلا يبقى قطرة وقال مجاهد المستور المملوء وقال غير سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحر واحد والكنس تكنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر كما تكنس الضباء وتنفس ارتفاع النهار والضنين المتهم والضنين المتهم الضنين يضن به وقال عمر النفوس زوجت يزوج نظيره من اهل الجنه والنار والنار ثم قال الشر الذين ظلموا ازواجهم عن فساد برد السماء فطرت وقال الربيع فطرت طارت وقال لا مشوا عاصم فعدلت بالتخفيف وقرا للحجاز بالتشديد واراد متدن الخلق من خفف يعني في اي صوره شاء ما إما حزر قبيح وطويل وقصر وليل المتفهمين وقال مجاهد الرانة وقال مجاهد الرانة ثبت الخطايا ثوب جوزي وقال غير المتفف له في غير عبدنا ابراهيم منذر هدمنا ما نقل عبدنا الملك النافع نبني الله من عمر رضي الله عنه من نسل وقال يا أم يقوم النازل رب العالمين حتى يغيب أحد في رشحه إلى أن خفيه إليه إذا سمعوا شقت قال مجاهد كتاب شمال يقول كتاب من وراء إباره واتقى جمع من دابة ظن أن لن يحور لا يرجع إلينا حدثنا عمرو بن علي أننا يا نزمان بن أسود قال سمعت ابن أبي ملكة سمعت عائشة رضي الله عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان بن حرب حدثنا عماد بن أيوب عن ابن ملكة عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد بن يحيى بن أبي ويونس عبد بن نبي صغيرة عن ابن ملكة عن قاسم بن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبني حاسب الله عليك قال قلت يا رسول الله جعلنا وفيتك أليس الله يقول عز وجل فمن منوت كتاب يميني فسوف يحاسب حسن يسيرا قال ذات العرض يرضون ومن نوقش الحساب هلك حدثنا سعيد بن الناظر اخبرنا هشام اخبرنا ابو شنان جعفر بن اياس عن مجاهد قال ابن عباس لتركبن طبقا من طبق حالا بعد حال هذا قال هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم البروز وقال مجاهد الاخدود شق في الارض فتنوع الذئب والطارق وقال مجاهد ذات الرجع سحاب يرجع بالمطر اذا تسترع تنسدع بالنبات سبح اسم ربك الاعلى سبح اسم ربك حدثنا عبد الله قال اخبرنا ابي عن شعبه عن اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اول من قدم عليهم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمير بن مكتوم فجعل يقرا ويقرئان القران ثم جاء عمر وبلال المستعد ثم جاء عمر الثاني عشرين ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورايت على المدينه فرحوا بشيء فرعون بها ترايت والله لا يدوس بيان يقولون هذا رسول صلى الله عليه وسلم هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء فما جاء هذا رسول الله قد جاء فما جاء تقرأ سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها ألا تجهد الغاشية وقال ابن عباس آمنة الناس بالنصارى وقال مجاهد عين آنية بلغ عيناها وهان شربها حميم آن حميم آن بلغينا ولا تسمع فيها لاغية شتمة الضريع نفسه قال الشبرق يسميها الفجاز الضريع إلى يوم الثلاث وهو سم وهو سم كل الوجه صحيح بالطيب بمسيطر بمسلط ويقرب الصاد والسين وقال ابن المسيح إيابهم مرجعهم والتدري وقال مجاهد الوتر الله إرم ذات عماد القديم والعماد العمودي لا يقيمون أهل عمود لا يقيمون سوط عذاب الذي عذب فيه أكلا لما أستف وجمن الكثير وقال مجاهد كل شيء قال قضى وشفع فهو شفع نسمع شمع الوتر والوتر الله تبارك وتعالى وقال غير سوط عذاب كلمة تقول العربي كل نوع من العذاب يدخل فيه السوط إلى من المرصاد إليه المصير تحاضون تحاملون وتحضون تأمون بطعام مطمئن مصدقة بالتوبة قال حسن يأتي النصير أراد الله عز وجل قبضة أطمئنة لله واطمئن الله إليها رضيت عن الله رضي الله وأنا فأمر بقدم روحها وأدخل الله الجنة وجعله من عباد السهل وقال غيره جابوا نقبوا من جيب القميص قطع له جيب وجوب الفلاتة يقطعها لما لمنت أدنى أتيت على آخره لا أقسم وقال مجاهد بهذا البلد لي بمكة ليس عليك مع الناس دين من الإثم ووالد آدم وما ولد لدي لبدا كثيرا والنجدين خير وشر مسغب مجاعا متربا ساقط بالتراب وقالوا فلقتها من العقبة فلم يقطع من العقبة في الدنيا ثم فسر العقبة وقال ما أدرك من العقبة فالطرق الوطام فيها من ذي مسغبة والشمس وضحاها وقال مجاهد متغوى بمعاصيها العقاب وعقباها أدنى مسلم سبعين أبدنا وإبن أبدنا إيشام نبيه أن أفر عبد الله بن زمان نصب أن نبذل يقول يقصب عليك من ناقب الذي أخذ فقال سلم إن ماذا أشقى أما فلا رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمع ولكرنس فقال يا مد أحدكم يجلد امرأة أجل دلاتي فلعل له راجعها من آخر يوم ثم أعظم في ضحك من الضرقة فقال لما يضحك أحدكم مما يسأل وقال ما يدلنا إيشام نبيه أن أبدنا بن زمع قال مثل أبي زمع عم الزبير بن العوام والليل إذا يغشى وقال ابن عباس بالحسنى بالحسنى بالخلف وقال مجاهد تردى مات وتلفت واج وقرا عبيد بن عمير تتلمى ادنى قميص من اخوان من اسمنا لا مشى لابراهيم انا قلت قال دخلت من نفر من اصحابي عبد الله الشام فسمعنا فسمع بنا ابو الدرداء فاتفق فيكم ما يقرا قل لنا قال فيكم اقرا فاشاروا الي فقال اقرا فقرات الليل لا يخشى النار لتجلى وذكر فقال انت سمعت من فيه فبقلت نعم قال وانا سمعت من فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يبهون علينا وما قال قد ذكر ومن ذهبنا امر ان نبي اننا مش عن ابراهيم قال قد مصطفى من الله هلا بكرت وطلب مهددا فقال ايكم يقرا لقراءة من الله قال كنون قال فيكم امر فاشاروا الى قبل قال اني سمعت يقرا الليل لا يخشى قال القمت والذكر والانثى قال اشهد اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا وكذا ولا يرجون ان اقرا وما قال قد ذكر الانثى والله لا اتبعهم قالوا فان من اطلق تقاتلنا ابن عمير بن سفيان عن ابي سعيد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن السلمي السلمي انا اليوم قالوا قال كنتم عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يلقى القاتل في جنازة وقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار فقالوا يا رسول الله فنذكر فقال اعملوا فكلكم يسلم ثم قال فمن من أطاع واتقى وصدق الحسنى إلى قوله للعسرى لن للعسرى عندنا مسدد عندنا عبد الله عندنا مشى سعيد بن عبيد نبي الرحمن عليه رضي الله عنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم حديث فسن يسر اليسرى عندنا نبي شرب خالد اخبرنا عن محمد جبر عندنا سبحان سليمان بن سعيد بن عبيدة عن أبي عن أبي عبد الرحمن السلمي عليه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الجنة وقد يدين كتب من أرضه فقال منكم من أحد إلا قد كتب من قد من النار ومن الجنة وقال رسول من أتكل وقال أمر فكل مسرف أما من أطاع واتقى وصدق بالحسنى وقال شعبة قال شعبة بثني من منصور فلا منكر من هذه سليمان وأما من بخل واستقنى عندنا يحيى حدثنا وكيع عن المشهد سعيد بن عمير عن ابي عبد الرحمن عليه السلام قال كنا جلوسا نمد وقال ما منكم من احد الا وقد كتب ما قال من الجنه ما قال من النار وقلنا يا رسول الله فلا نتكر وقال لا اعمل بكل مستر ثم قال ما توتق وصدق بالحسنى وسن يسر اليسرى وقال سن يسر اليسرى او وكذب بالحسنى عندنا عثمان بن ابي شيبه عندنا جيل عن مصر عن سعيد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه كنا في جنه كنا في جنازة في بقيع القاضي فأتانا وصلنا لغنى وغنى ولهما مسطرة فنكس فجعل إن كتب مسطرة ثم قال ما منكم من عدو ومن نفس منفوسة إلا كتب ما كان من الجنة والنار وإلا قد كتب الشقية مسائل قال عزيزي يا رسول الله فلا الكتاب من رضا العمل ما كان منا من الاستعادة نصر لا استعيل الاستعادة ما كان منا من الشقاء فيصيروا فسيصير العمل الشقاء قال أما الاستعادة فيسرون لعمل الاستعادة أما الشقاء فيسرون لعمل الشقاء ثم قرب أما من أطاوا التقصد تقول حسن الآية فسن يسر العسرة لنا ثم أنه في طاني العمل قال ثم تسعد من عبيد وعبد الرحمن بن رحمة السلم يعني رضي الله عنه قال كان النبي السلم في جنازة فأخذ شيء مدانا من كتبه الأربع فقال ما منكم من أحد إلا وقد يقول فيما قال من النار وقد من الجنة وقال يا رسول الله فأنا لك ولا الكتاب من أدعى العمل قال أعمل وكل مصر من قال ثم أما من كان من السعادة فيسر من السعادة ومن كان من الشقاء فيسر من الشقاء ثم قرا فمن من اطاع التقوى صدق بالحسنى والضحى وقال مجاهد اذا سجى استوى وقال غيره أظلم وسكن عائلا ذو عيال أبدنا مدمن فتن رجوع أبدنا أشهد وقال فقال سمعت سند مستفيع رضي الله عنه قال استكر السلمة فلم يقم إلى ثانية ثلاثة ما جاءت امرأة وقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركت لم أره قريبة منذ ليلتين أو ثلاثة فأنزل الله عز وجل الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قال قول ما ودعك ربك ما قال تقرب تجري وتقري ما نواه ما تركك ربك قال ما بث ما تركك وما أبغلك أبدنا ما نشر أبدنا ما نجر أبدنا غندر غندر من شبان إلى سجن قيس قال سمعت جندبان الدجلي البجلي قال سمعت يا رسول الله ما رأى ما أرى صاحبك إلا أطعت إلا أطعت فنزلت ما ودعك ربك ما قال نشرح وقال مجاهد ازرق في الجاهلية أنقذ أثقل ما نسر يسرى قال معين لما ذلك العسر يسرى آخر كقول يلتربصون بنا إلا أهدى حسين ولن يغلب عسر يسرين وقال مجاهد فانصر في حاجتك إلى ربك ويتمنى مثلا من شرح الله سورة الإسلام والتين وقال مجاهد والتين الزيتون الذي يأكل الناس وقال فمن يكذبك فمن الذي يكذبك بأن الناس يدانون بأمال كأنه قال من يقدر على تكذيبك بالثواب والعقاب حدثنا حجاج بن عبد الله قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال كنا في سفر كنا في سفر فقرأ في العشاء عند ركعتين بالتين والزيتون تقويم الخلق اقرأ باسم ربك الذي خلق وقال قتيبة بن عماد بن يحيى بن عتيق عن الهزل قال اكتب في المصحف في اول الايمان بسم الله الرحمن الرحيم وجل بين السورتين خطا وقال مجاهد ناديا وعشيرته ازدان الى الملائكه وقال الرجال المرجو لا نسمعن قال ناخذن ولا نسمعن بالنور وهي قبيله فتات بيدها قد ان لا يحيى بن ليث ونقول من شاء بن ليث بن مروان بن محمد بن عبد العزيز بن ابي رزمه ذكرنا ابو صالح سل فالمؤية قال حدثنا عبد الله يعني يونس بن يزيد قال اخبرني مشيئة من النار وابن الزبير اخبره ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان اول مؤمن يرى رسول الله من رؤيا صادقة في النار فكان يرى وان جاءت مثل فارق الشبه ثم حب بين الخلاء فكان يلحق بغار حراء تتحنن فيه قال والتحنث التعبد لا يلد اوت العدد قبل ان يرجع الى اهل وسلم ذلك المرجع قد يوم الزوج بمثل حتى فجاء الحق بغار حراء فجاء الملك وقال اقرا فقال سلم ما نبي قال قال فقال نبي قطني تبلغ مني الجاهد نوف ثم أرسل نبي قال قال فقلت ما نبي قال فقال نبي قطني الثانية تبلغ مني الجاهد نوف ثم أرسل نبي قال قال فقلت ما نبي قال فقال نبي قطني الثالثة ثم تبلغ مني الجهد ثم أرسل نبي قال قد اسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ ربك الأكرم الذي علم وقلم الآيات إلى قول ما علم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع به رسول الله ما ترجف بها بوادره حتى دخل على خديجة فقال زمنوني زمنوني فزمنوا حتى زمنوا الرجل وقال لخديجة يا خديجة ما لي لقد خشيت على نفسي فأقبل القبر قالت خديجة كلا أبشر والله يخزيك الله أبدا فالله إنك لتصل الراحمة وتصدق الهدين وتحمل كلا وتكسب المعدوم وتقري الضيب وتعين لنا وبالحق فانطلقت في خديجة أدادتني ورقت ابن نوفل وهو ابن أمي خديجة أخي أبي وكان امرأة قتلها وكان امرأة تنسر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الدين العربي ما شاء الله يكتب وكان شيخا كبيرا قدامي قالت قد يا اسمع من ابن أخيك فعل ورقة ابن أخي ماذا ترى فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال ورقة هذا الناموس الذي أنزل ينزل على موسى ليتني من أجازها ليتني يكون حيا ذاك رأى فقال رسول الله مخرجي وقال ورقة نعم لم يترج من مثل ما جئت به إلا أوذيق أن يدركني أمتى أن ينصرك نصرا مؤزرا ثم لم ينشط ورقته أن توفي فترة وفي فترة تأهزنا رسول الله قال محمد بن شعبة قال رسول الله أنت أبن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ويحدث عن فترة الله قال في حديث مين أنا مشي سمعت صوت من السماء ورمات وما صلي من الملك الذي جاء من حراء جاني سمعت فيه من السماء وفرقت منه وفارقت منه فرجعت فقلت زميلوني زميلوني فتستروا فأزر الله تعالى المدثر فأنزل ربك فكبر وثيابك فطهر الزفاجر قال أبو سلمة وهي الأوثان التي كانت تجاري يعبدون قال ثم تتبع له قال قول خلق الإنسان من علق أخبر أن من أبن أبو كان أن نجوان قال يمشي من روة الناس رضي الله عنه قال تولى مبيد رسول الله من رؤية الصالحة فجاء الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم قولوا اقرأ وربك الأكرم عبدنا عبد الله بن محمد بن عبد الغزالي اخبرنا ما من سوني خا وقال لي عبدنا بن قال ما من اخبرني عمر بن رضي الله عنه اول مبيد رسول الله من رؤية الصالحة جاء الملك فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بقلب عبدنا عبد الله بن يوسف بن علي بن عقيل عن القرين عن الشاف قال سمعت وهو قال تعز رضي الله عنه فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قد يبقى لزمنون زمنون ذلك بعد ذلك الا لئن لم ينتهي يصفى من ناصيه ناصيه كاذبه خاطئه حتى لنا عندنا عبد الرزاق اما امر ان تكلم من الجزر عن كلمه قال ابن عباس قال ابو جهل لئن رايت محمد يصلي عند الكعبه لفانا على عنقه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال له فعل لاخذت الملائكه تابع عمر خالد عبد أعن بي الله عن ابن الكريم إنا أنزلناه يقال المطلع والطلوع والمطلع الموضع الذي يطلع منه أنزلناه ألهاء كناية عنه كناية عن القرآن أنزلناه مخرج الجميع المنزل هو الله والعرب تؤكد والعرب تؤكد فعلا وأنزلناه بلفظ الجميع ليكون هزة وأوكد لم يكن مفكين فعلين قيمة القائمة دين القيمة وما في الدين المؤنث الدين وما نشر عندنا قلنا ربنا نشوف بس سمعت قد أعزت عن رسول الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أبين الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا قالوا سمعني قال نعم فبكى حدثنا الشافعي سلم بن امام قال عن انس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين ان الله امر ان يقرا عليك القران قال ابين لي الله سماني لك قال الله سماك لي فجعل ابين في قال قد رميت انه قرا لي من كل الذين كفروا من الكتاب ان احمد بن ابي داود ابو جعفر المنادي حدثنا عن انس بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم قال ابين بن كعب ان الله امر ان يقرا عليك القران قال الله سماني قال قال نعم قال وقد ذكرت عند رب العالمين قال نعم ادارت عيناه إن إذا زلزل أو زلزال قرهم يا من قال قرتي خيرا يره يقال وحلا ويقال وحلا أوحى إليها ووحلا وأوحى إليها واحد حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مالك عن زيد بن سمعان عن أبي صالح سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال خير لثلاثة رجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر فأما الذي لا أجر فرجل ربطها في سبيل الله فقال لها في مرج أو روضة فلما سافت يطيل ذلك المرج في طيلة في ذلك في المرج والروضة كانت لها سنة ولو أنها قطعت طيلة فاستنت شربان وشربين كانت تزرع روضة سنة الله ولو أنها أمرت بنار فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كانت ذلك سنة الله فإن ذلك الرجل أجر ويأجر ربطت غنية تعزف ولمس حق الله في رقابها لظل من الأشد ورجل ربط فقرا ونواء ونواء كان على ذلك يزن فسير السلم عن الحمر قال ما أنزل الله علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى أدونا يعني ابن سليم قال أدوني ما يقلق من الملك زيدنا سمعنا رسالة سمعنا النبي رضي الله عنه سليم النبي سمعنا الحمر فقال لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى والعاديات وقال مجاهد الكنود الكفور يقال فظن من قرف عن غبارا لحب الخير من اجل حب الخير لا شديد لا داخل ويقال البقي شديدا فصل مجيز القارئ كالفراشين المفلس كغوغاء الجراء كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا كذلك الناس يجول بعضهم بعض كالعين كالوان العين وقال عبد الله كالصوفي الهاكم وقال ابن عباس التكاثر من الاموال والاولاد والعصر وقال يحيى الدار واقتل به وايل لكل همزه وايل لكل همزه الحطمه اسم النار مثل سقر ورواه الم تر قال مجاهد ابابي المتتابع مجتمع قال ابن عباس من سجيل هي فهي سن هي سن هي سنك وكل لإلاف قريش وقال مجاهد لإلاف آلف وذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف وأمانهم من كل عدو وعدو في حرمهم أرأيت قال ابن عيينة لإلاف من المتي على قريش وقال مجاهد يدع يدفع عن حقي عن حقي يقال ومن دعات من دعات يدع يقال ومن دعات يدعون يدفعون ساهون لهون والمعون المعروف كله وقال بعض العرب المعون الماء وقال اكرم على زكاة مفضاد عارية المتاع إن أعطيناك كفر قبل أن بشان يتعدوك حدثنا آدم أن الذي مر بنا قال أنس رضي الله عنه قال المهم عرج بن يسر من السماء قال أتيت لنا نرين حياة فتعطي باب اللون المجرد فقلت ما هذا يا جبريل وقال الكوثر حدثنا قال ابن يزيد الكائن حدثنا نسر أن ميثاق أنا من عبيد عن عائشة رضي الله عنها قالت سألت فقال سألت عن قوله تعالى أن أعطيناك كفر قال نهر نعطي نبيكم فسلم شاطئا عليه ضر مجرد فنية فعدد النجوم رواه زكريا وابو العز مطرف عن ابي اسحاق عن دنا يقول رجل من دنا من دنا بشر عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما انه قال الك قال في الكوثر والخير الذي اعطاه الله اياه قال بشر قلت سعيد بن جبير من الناس يدمون النار في الجنه فقال سعيد النار الذي يجن من الخير الذي اعطاه الله اياه قال قل يا ايها الكافر قال لكم دينكم الكفر ولي دين الاسلام ولم يقل ديني لان الايات بالنون تعلمت لي كما قال يهديه ويشفين وقال لا اعبد ما تعبدون الان ولا لا أعبد ما تعبدون أنا ولا أجيبكم فيما بقي من عمري ولا تعبدون ما أعبد وهم الذين قالوا وهم الذين قالوا لزدن كثيرا منهم وزلت من ربك طغيانا وكفرا إذا جاء نصر الله عندنا ناس ربيع الحسن بن ربيع عندنا ناس من أمشان بن محمد وقال عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ما جاء نزلت عليه إذا جاء نصر الله فضل الله ويقول فيها سبحانك اللهم ربنا سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفرني عندنا عثمان بن شيبان عندنا جريح منصور بن محمد وقال عائشة رضي الله عنها قالت كان نصر من يكبر أن يقول في ركوع سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي أتأول القرآن ورأيت الناس يدخلون في دين الله صاجا حدثنا عبد الله بن هشام بن شيبان عبد الرحمن سفيان عن من ثبت سيد جبريل عن ابن عباس أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله إذا تعالى يا رسول الله فقالوا فتح المدائن والقصر قال ما تقول ابن عباس قال أجل ما مثل انظروا ذلك ونحن صلى الله عليه وسلم نعيت له ونكشف فسقينا من ربكم المؤمن أنه كان توابا توابا العباد والتواب من الناس التائب من الدم حدثنا مسلم اسمعنا من ربعوان عن البشرين السيد بن جبير عن ابن عباس قال كان عمر ادخل مع شيخ بدر يدخل مع شيخ بدر فكان بعض ما جرى بنفسه فقال لن تدخل هذا معنا ولا ولنا أبناء أمي فقال أمر إنهم من حيث علمتم قد فتعلتهم فقد غلبا معهم فما روت فما رؤيت أنه دعني يومئذ لا لريهم قال ما تقول في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله الفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا ودعانا وذكر بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي ذاك تقول ابن عباس قلت لا قال ما تقول قلت واجل ما هو واجل الرسول صلى الله عليه وسلم علمه له قال إذا جاء نصر الله الفتح وذلك علامته أجانك فسبح من ربك واستغفره إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم من أن لم تقول ثبت يدا بنا وثبت فباب خصام تكذيب تدبير عدل وسمو زبدنا مسلم عبدنا عمش عبدنا عامل من مرضان سيد فتنا عمي عباس رضي الله عنه وقال لما نزلت من عشر ركال أقربين وراتك من المخلصين خرج رسول صلى الله عليه وسلم الصفاء فهاتفنا صباحا فقالوا من هذا في التوالي فقال رأيت من أخبرتكم أنك لن تخرجوا من سفي هذا الجبل فكنت مصدق وقالوا ما جربنا عليك كاذبا فإني نذير لكم من يدي هذا الشديد دين يدي هذا الشديد قال أبو لابي تبا لك ما جمعتني الله ثم قام فنزلت تبا وجد تبت يدا بنهب وتب وقد تبك وقرا لنا شمائل قوله تب ما اغنى عنه ماله ما تسب حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم وعندنا وشان ابن مراد سيد جبل عن المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال يجب فسعد وجبل فنادى وصباح فاستمع اليه قريش فقال رايتم من انكم من الان ومصدقكم ومسيكم ما كنتم تصدقون قالوا قال ان فاني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال ابو لابن الله يا جماعه تب لك ما الله عز وجل تبت يدا بنهب الاخره قوله فأسنا رمي تلاما من رمي من رمي من رمي من رمي من رمي من مبارس سيد الجبال عن العباس رضي الله عنه قال أبو لهب تبا لك أليا هذا جماعتنا من رزق تبت يدا بنا بي وامرأته أما ارتهاد وقال مجاهد أما لك الحاضر تمشي من نبي مدني جيد أبل من مسد يقال من مسد ليس المقل وهي السلسلة التي من نقول قول قل والله أحد وقول يقول قوله قل والله أحد يقال لا ينكون أحد أيوة قول قل والله لا ينون احد اي واحد فحدثنا ابو اليمان عندنا شعيب عندنا الزناد عن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن ادم لم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فاما تكذيب اياه فقولوا لن يعيدنك ما بداني وليس اول خلقي واهون علي من عادتي واما شتم اياه فقولوا اتخذ الله ولدا ولا احد الصمد الذي ولا احد الصمد ولا ملد ولا مولد ولا كل كفوا احد قالوا الله الصمد ولا رب تسمي اشرافا الصمد قال ابو علي السيد الذي سؤدده سؤدده عبدنا ذاك مصر عندنا قالوا وقال عندنا من رزاق يقبرنا ما مرد ما من المرد رضي الله عنه قال قد سلم كذب ابن آدم ولم يكن له ذلك شتمه ولم يكن له ذلك أما تكذب إياه يقول إني لن أعيده كما بدأته وأما شتم إياه أن يقول اتخذ الله ولد وأنا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كفوا وكفيا وكفاء وكفاء واحدا قال أعوذ برب قل أعوذ برب الفلق وقال مجاهد واثق الذي لا يقبل غروب الشمس قالوا أبين من فراق وفلاق الصبح وقد إذا دخل بكل شيء وضم عندنا القتيل بن سعيد بن سفيان ناصف أنا وعبد التعزير بن حباش قال سألت بين كعب عن مريض فقال فبشر وقيل لي فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله قل أعوذ برب الناس واذكر من الناس من الوسواس إذا ولد خنس الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا ذكر فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يكن الله ثاب فعلى قد أبدنا علي بن عبد الله أبدنا شكرا عبدنا عبدتنا من الله يزر بن عبد الله عبدنا عبد الله قال سألت بأن كابين أسي أبا المنذر لك حكم نسواني يقول كذا وكذا قال أبين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم فظاهر القرآن كيف نزول الوحي وأول ما نزل قال ابن الناس المؤمن الأمين القرآن أمين على كل كتاب قبله أدنى عبيد الله بن موسى من شمال أن يهيان نبي سلم قال أخبرتني عائشة بن عباس رضي الله عنه قال لبث النبي سلم مكة عزفة دينه ونزل عليه القرآن وبالمدينة عشرة حدثنا مسلم بن عبد الله وقال سمعت ابي انا بيت فانا قال امبيت ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسلم رجع اليه تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا وكما قال قال تعالى به ولما قال قلت والله ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبه النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الخبر جبريل كما قال قال اني قلت لابي اسمع مما سمعت قال من اسامه بن زيد هذا عبد الله بن اسود بن زيد الاخوان في هذا الباب القصير بقي وقت قليل لكن استاذنهم في انهاء هذا الباب ونقف ان شاء الله نكمل نعم كتاب فضائل القرآن نكمل نعم نشرع لنا باقي عندنا دقائق نشوف إلى فضائل بقر أكمل نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال قلت قال أبي قلت لأبي أصنع ممن سمعت قال من سمعت من الذين الله بن يوسف أن ذلك سيد مقبني عن أبي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء نبي من الأقيام من مثل أمان عليه البشر وإنما كان الذي يوتيت وحين أرحى الله إليه فأرجو أن أكون أكثر من تبعي ومطعي من تدنى أمني بن محمد أدنى يقوم بن رغي من تدنى أبي أنصر أمني كسان المشاهد قال أقبر النفس من مالك رضي الله عنه وإن الله تعالى فأبع الرسول ينسل سلامة قبل وفاته حتى توفى أكثر ما كان وحي ثم توفي الرسول صلى الله عليه بعد أدنى أبو نعيم أدنى مسبين على سيد النقي فقال لازم يتوفون بلا يقول استكن من سلامة لم يقول ليلة وليلتين فاتت امرأة فقال فقالت يا محمد ما أرى شيطانك إلا قد تركت فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك ما قال باب نزول القرآن من لسان قريش قرآن عربي من لسان عربي مبين أدنى أبو نعمان أدنى سلامة نزول أخبرني أنا سميت ولا على فعمر عثمان وزيد بن ثابت وسعيد بن عاصم بن الله بن زبير عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يلتقوا هذه المسائل وقال لهم يقتاتكم انتم وزيد بن ثابت في عربيه في عربية من عربية القرآن فاكتبوا بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسان فقالوا أدنى من أدنى أما من بين أعطى وقال المستدعي من عيان بن زهير قال أقبلني أعطى وقال أقبلني صفوان بن يعلى بن أمية أن أنا قال كان يقول ليتني رسول الله حين ينزل عن الوحي فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجي وليس قد أضل علي ومعه ناس من أصحابه جاء رجل متمسك بطوله فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم يجب أن بعدما تضمخ بطيب ما نظر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الوحي فشر أمر إلى أن تعالى فجاء إلى فأدخل رسول من المسر الذي يغط كذلك سعد بن سليمان وقال إن الذي سلم عمرتي أنا من التمس الرجل فجيء به فالتمس الرجل من جميع النبي صلى الله عليه وسلم قال أما الطيب الذي بك فاصيب ثلاث مرارة مرات ومدبة فزع ثم اسمع في عمرتي كما تسمع في عهدك داود جميع القرآن عندنا وسن اسمع من القرآن مساجع عندنا وشيء من بيت استباقي أن زيد بن رضي الله قال أصلي لي أبو بكر مقتل أهل اليمامة أنا من عمر خطاب من دار غلا بكر رضي الله عنه أمرتني فقال إن قد لقد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإن أخشى أن يتحر قد بقراء بالوطاء بالمواطن من أمر من القرآن وإنها لا تأمر بجمع القرآن قلت له كيف تفعل شيئا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر هذا والله خير فلم يزل عمري راجعين حتى جرى الله صدري لله ورأيت من ذلك الذي رأى قال زيد قال أبو بكر إنك رجل شاب عاقل نتبت وقد كنت تكتب الوحي لرسول صلى الله عليه وسلم القرآن يجمع والله لو كلفني نقل جبن من الجبال كان أثقل عليه مما أمر به بجمع القرآن قلت كيف تفعل شيئا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قال وهو قال والله خير فلم يزل أبو بكر راجعين حتى جرى الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنه قد تبعت القرآن يجمع من الأرسلون لخاف يصدر الرجال حتى وجدت آخر سورة التوبة ما أبي خزنة فانصر لما جد ما هذه غير لقد جاءت وصل من وزنكم عزيز علي ما أنتم عليكم عليكم حتى خاتم براءة حتى خاتم براءة كانت الصحف عند أبي بكر حتى توفى الله ثم عند أمر ثم آيات ثم عند أمر بنت عمر رضي الله عنه حدثنا موسى بن عمر بن مجاهد بن نسب بن مالك بن عبد الله بن عبد الله بن قد ما وصفه كان يغازي على الشام في فتح اليمينيه ويضرب جان مع العراق فزاد اذا اختلاف القراء بالقراءه فقال حذيفه بن عثمان يا امير المؤمنين ادرك هذه الامه قبل ان يختلفوا الكتاب قبل ان يختلفوا الكتاب واختلفوا يهود النصر فصل عثمان العاشر نفسي الى ابو صهيب نفسي قابل المصائب ثم نرد عليك موسى بن عوف الى عثمان وامر زيد بن ثابت عبد الله بن زبير سعيد بن عاص عبد الرحمن بن علي بن هشام ان تقوم بالمصائب قال عثمان اجمع القرشيين الثلاثه اذا اختلفتم انتم زيد بن ثابت هشام بن قرابه بن سعيد قرش انما زيد بن سعيد فارفع عليه حتى ينسق المصائب صفر من مصائبهم رد عثمان الصحف الى حصه وعصى وعصى كل فوق من يصف مما نسق وامر بما سواه من المصاحف في كل صحيفه ومصحف ان يحرق قال ابن شهاب اخبرني خارجة من زيد سمع زيد بن عمرو قال فقدت عليك من الاحزاب حين نسقنا المصحف قلت قد كنت اسمع رسول الله يقرا به فتمسنا وجدنا مخزون في ثابت الانصاري من المؤمنين رجال صدق ما عاد الله عليه فالحقنا في صورة المصحف باب كاتب النبي صلى الله عليه وسلم يحيى بن بكير عن ليس عن يونس بن شهاب ان ابن السباقي قال ان زيد بن ثابت قال ارسلني ابو بكر رضي الله عنه قال اني كنت اكتب الوحي صلى الله عليه وسلم اتبع القران فكتبت حتى وجدت اخر سوره التوبه ايتين مع ابي خزيمه الانصاري لم اجد ما احد غير لقد جاءت رسول من انفسكم عزيز علينا انكم الاخر ادنى رضي الله عنه عن اسرائيل عن ابي ساق البراء قال لما نزل فليس قائد المؤمنين ومجاهد في سبيل الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعني زيد ولدي بالله والدواة والكتف وهو الكاتب يبقى ثم قال اكتب ليس يقاعدني وخلف دار النبي صلى الله عليه وسلم امن منهم اكتب الامام قال يرسل مما تؤمنني فان رجلا ظلم بصر فنازلت مكان ليس يقاعدني المؤمنين غير في سبيل الله غير الاطار باب ينزل القران سبت يرى ان الناس يدعون قال ابن الهزم قال ابن الهزم وقال ابن شهاب قال حدثني يا عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه حدثنا انه السلام قال أقرأني جبريل وراءه فرجعت ولما زلت تزيد حتى يزيد حتى انتهى الى سبت يرى حدثني سعيد بن عرفه حدثني الليث عبدالله يقول عن ابن شهاب قال عن نزاني عروة بن الزبير بن أن مصر بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القادر قال عبدالله سمع عمر الخطاب يقول سمعت شهاب بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حديث رسول الله فسمعت قراءة من يقرأ له في كثيرة لم يقرأ منها رسول الله فكدت أساور في الصلاة فتثقفت حتى سلم فلبثت في رداء فقلت من أقرأت هذه السورة التي سمعتك تقرأ قال أقرأني يا رسول الله قلت يا عبد الرحمن رسول الله قد أقرأني على أين ما قرأت وانطلقت بها قلت إني سمعت أن أقرأ من سورة القرآن على عربي لم يقرأني يا رسول الله أرسل وقرأ يا شيخ وقرأ لي قرآن السنة وقرأ وقرأ السلمة فذلك أنزل ثم قال قرأ يا عمر فقرأ فقرأ القراءة التي أقرأني فقرأ السلمة كذلك أنزل إن هذا القرآن أنزل سبعة شهر من ذا أقرأ ما تيسر من ذا بطلي في القرآن حتى أن أبي موسى أخبرنا عائشة بن زهير النبي جار أخبرنا قال أخبرني يوسف بن نائك قال إني عند عائشة إني عند عائشة المؤمنة رضي الله عنها راقين فقال أي الكافاني خير قالت ويحك ما يضرك غلام المؤمنين ويريني مصحفك قالت قالت لي ما قال الآن لي ولف القرآن أؤلف القرآن ولف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف قالت وما يضرك أي غرات قبل إنما نزل وما نزل من سورة من المفصل في ذلك الجنة والنار حتى إذا ذهب الناس إلى الإسلام نزل حلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تتوب الخمر قال قالوا لا نزل الخمر أبدا ولولا ولو نزل لا تزول القرآن ولا تزنا أبدا لقد نزل لما قال محمد صلى الله عليه وسلم لجارية الأب بل الساعة موعد مساء والساعة أدهى أمرها وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده قال فأخرجت له فأملت عليه آية السورة آية السورة السورة أدنى عندما نبدأ شبه النبي ساق قال سمعت الرحمن بن يزيد سمعت ابن مسعود يقول من بني إسرائيل كثر من مطاع والأنبياء إن أن من الإسحاق الأول وأن من كلا حدثنا أبو الوليد أدنى شبه النبي أبو إسحاق سمع البراء رضي الله عنه قال تعالى لن تسبح اسم ربك قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عبدان أدنى عبدان أنا من حمزة أن لا مشي عن شقيقين قال قال عبد الله قد علمت النظائر التي كان النبي السلام يقرأهن اثنين اثنين لكل ركعة مقام عبد الله ودخل معه القبى وخرج وقال نزلنا وقال عشرون سورة من أول المفصل على التليم مسعود آخر من الحواميم الدخان وعمه السنباء وكان جبريل يعرض القرآن النبي السلام وقال مسوق عائشة عن فاطمة عليه السلام أسر إلي النبي السلام أن جبريل يعرضني هل يكتب القرآن كل سنة وإن عرضنا مرتين ولا أرى إلا هذا الرجل أبدنا ابن قزعة أتتنا إبراهيم بن سعد الزهري أبي عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجود الناس بالخير كل التي في شأن مرات ينزل قد يعرض على يسر من القرآن فإن لقي جبري كانت ودب الخير كانت ودب الخير من الرحم صدقنا قال من يزيد أدبنا وبطرنا نبي حسين النبي مثال عن أبي هريرة قال كان يعرض علينا كان يعرض على يعرض على النبي سلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرة من عام الذي قبل فيه كان يعتك في كل عام أشرباتك وعشرين في اليوم اللي عام الذي قبل فيه قال القراء من أصحاب من سمد من عصب من وغير مرات من شبان أمر عن إبراهيم أما السوق قال لك رضي الله من عمر رضي الله من مسعود فقال لا زال في قصة يقول النبي سلم يقول القرآن من ربعة من أبي من مسعود ومعاد وبين وكامل من الأمر ما أفضل من أبي لا وجد من شقي ابن سلمة خذ القرآن من أربعة من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاد وابي مكعب بن عندنا عمرو بن عاص بن أبي عندنا مسعود بن شقيق بن سلمة قال خطبنا عبد الله قال والله لقد أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما وسمعنا سورة والله لقد علم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أني من أعلم بكتاب الله والله ما أنا بخير قال شقيق وجلس في الحلق يسمع ما يقولون مما سمعت رعبا يقول وأنا ذلك حدثني محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن عائشة عن إبراهيم قال قال كان كنا من حمص فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رسول الله كان أنزلت قال قرأت وسلم فقال أحسنت ووجد من ريح الخمر فقال تجمع أن تكذب أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر وتشرب الخمر فلا واحد هذا من أمر معظم أننا من عندنا غير من المسلم مثل قال قال عبد الله رضي الله عنه والذي والله الذي لا إله إلا غير ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا أنا أعلم أين نزل أنزلت ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلم أحدا على مني بكتاب الله تبلغ الإبل لا ركبت إليه هذا من عصر من أمر ربنا لما بدل قد قال سعد بن سمعة رضي الله عنه من جمع القرآن على هذه النبي السلام قال أربعة كل من أفضل يبني من كعب ومعاد من جبل وزيد من ثابت وزيد من تبال قبل عن حسين بن واقل عن سمعة تعالى نفسه حدد لهم أعلى بن أسد أدنى عبد الله يودن أن أعلى ثابت من أعلى ثابت من أسد قال مات النبي السلام من مجمع القرآن على أربعة أبو ترتع معاد من جبل وزيد من ثابت وزيد قال ونحن ورثنا حدثنا صدق الله أخبرنا يا هان سفيان عن أبي بن ثابت عن سيدنا بن عمرو بن ياسر قال قال عمر أبين أقرأنا وإنا ندع من اللحن وبين وبين يقول أخذت من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أترك قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو نسيها نأتي بخير منها أو مثلها أو مثلها أو مثلها باب فاتحة الكتاب أن علي بن عبد الله بن أبي زيد بن أشرف قال عن قبيل بن عبد الرحمن عاصم بن عاصم أنا بسيد بن معلق قال كنت أصلي ودعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجب قال قلت يا رسول الله إن كنت إني كنت أصلي قال ألم يقل الله استجيب لله ورسوله إذا دعاك ثم قال أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد فأخذ بيدي فلما رد أن أخذ قلت يا رسول الله إن قلت لا أعلم إنك قلت لا أعلم أنك أعظم سورة من القرآن قال الحمد لله رب العالمين يصف المثاني القرآن العظيم الذي وصف عبد المحمد بن عبد الله وابن عبد العيشان عن محمد أما مدينة عن أبي سعيد الخدري قال كنا في مسير لنا فنزلنا وجاءت جرد وقالت إن سيد الحي سليم إن سيد الحي إن سيدا لحي سليم وإن نفرنا غيب فمنكم راقب فقام معها رجل ما فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقية ما كنا نأبنه نأبنه برقية فرقى فبرى فأمر له بثلاث نشأة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي قال لا ما رقي ما رقيت إلا بأم الكتاب قلنا لا تحدثوا شيئا حتى تعرفت ان اتي ونسال النبي صلى الله عليه وسلم فلن نقل من المدينه ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان يدرك ان ارقيه اقسموا واضربوا له بسماء قلبهما من ان يضربوا عليه ان يشاء ان يفعل مسيره ان يعبد من سيره على مسيره قد ماذا فقوا صوره فقوا ما قرات ان محمد كذب اخبارنا شعبه اخبارنا شعبه عن سليمان عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرب من ايتين ادنى ابو نبي بن نسبه عن مسعود عن ابراهيم بن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرب من ايتين من اخر سوره البقره في ليله كفته وقال عثمان بن غيث فدنا عفوا عن محمد بن ابي رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب زكاه رمضان فاتاني فجعل احد من الطعام فأنا أخذت وقلت له أربعة النكة والسلام وقفت الهديد فقال يؤتيت إذا أويت لفراشك فقرأت الكرسي لن ينزال معك من الله هذا وقفك شيطانا حتى تصبح وقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وقد يوم ذاك شيطان فضل كفاد لنا عم مخالد لنا شهر عندنا مصحاب عن البراء قال كان رجل يقرأ سورة كافي وإلى جانب حصان مربوط من شقنين فتغشت شهادة وجعلت تدنو وتدنو وجعل فريسا فرسا ينظر فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال تلك السنة السكينة تنزل بالقرآن فضل سورة الفتح حدثنا إسماعيل قال أنني مالك عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير بعض أسفاره وعمر الخطاب يسير معه فسأل عمر من شيء فلم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم لم يجب المسلم لم يجب فقال عمر ذكرت امك نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات كل ذلك يجوبك قال عمر فحركت بعيري حتى كنت امام الناس وخشيت ان ينزل بي قران فما نشبت ان سمعت صارخا يصرخ قال فقلت لا اجد ان نزل بي قران ولم اجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره لا يحب الي مما طلعت الي شمس المغرب انما كان لك فتح مميره فضل السوره فضل قل هو الله احد ان الله يصدق ما كان عبد الرحمن بن عبد الله ان عبد الرحمن بن يوسف عن ابي صدق رضي الله عنه قال رجل يقرا قل هو الله احد يردد من المساجى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال وكأن رجل يتقال فقال رسول الله والذي نفسي بيده إنا لتأجل ثلث القرآن وزاد مما من عندنا إسماعيل بن جعفر مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أصعصع عن أبي أنس بن خديجة أخبرني أخي أن قد حدث من عمري أن رجلا قام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من الصحف قل هو الله أحد لا يزيد عليه فلما أصبحنا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم أدنى عمر ما أخبرنا النبي أدنى ما أدنى ما أدنى ما أدنى ما أدنى ما المشرقي وانا بزاد قد يقول الله قال قال من سلمت هذه عجز احدكم ان يقرا ان يقرا ثلث القران في ليله دمشق كذلك عليهم قال ان يثق ذلك يا رسول الله فقال الله الواحد الصمد ثلث القران قال وعبد الله يا ابراهيم مرسل وانا ضحاك المشرقي مسند المعوذات حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انه سلم كان اذا اشتكى يقرا ولا نفسه بالمعوذات وينكل من المسجد وجاءت تقرا عليه وانقى بيده رجاء بركتها ادنى قتيبه بن سعيد عن المفضل عن القول عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه النبي سلم كان اذا على فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفذ فيهما فقرا فيهما قل الله احد قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسدي يمنع بما رواه وجاء وجهه وما اقبل من جسدي قال ذلك ثلاثه مرارا باب نزول السكينه والملائكه عند قراءه القران وقال لك هذا الذي يزيد ما جاء محمد بن ابن سعيد بن هذا قال بينما يقرا من الليل سوره البقره وفرس مربوط عند اجاره الفرس فسكت فسكت فسكت فسكت فسكتت فقرا بجلس فسكت فسكت فرس ثم قرا بجلس فرس من صرفه وكان منه يحيى قريبا منا فاشفق ان تصيب فلما اجتر رفع رسول السماء ثم يرى فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرا ابنه بين اقرا ابنه بين قال اشفقت يا رسول الله ان تقرا يحيى وكان منا قريبا فرفعت راسي من صرفت اليه فرفعت راسي الى السماء الى فاذا مثل الذله في انفال المصابيح فخرجت حتى لا اراها قال وما تدري ماذا قال لا قالت تلك الماما وتدري ماذا قال ما ذاك قال لا قالت تلك الملائكة كانت لصوتك ولا قالت واصبحت يوم اصبحت ينظر الناس اليها لا تتوارى منهم قال ابن الله انني هذا الرجل عبد الله بن خباب انا بفاتق بن اسد بن هواي باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الا ما بين الدفتين هذا قتيل بن سعيد بن سعيد عبد الله سفيان بن عبد الغفار قال دخلت انا شداد بن معقل على ابن عباس على ابن عباس رضي الله عنه فقال لا شداد معقل ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا اترك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ترك الا ما بين الدفتين قال ودخلنا على محمد بن ابي فسالنا فقال ما ترك الا ما بين الدفتين فضل القرآن على سائر الكلام عندنا قد نقال إذا أبو خالد أدنى أمام عندنا قد أدنى سنبي موسى للنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يقرأ القرآن شل أترجة طعمها طيب ورحا طيب الذي لا يقرأ القرآن فالتمرة طعمها طيب ولا رحا مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن قال كمثل الريحان ريحا طيب وطعمها مر مثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا رحا لا حدثنا مسلم عن انس بن عبد الله بن قال سمعت ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما اجركم يا اجر من خلا من الامم كما بين صلاه العصر والمغرب شر ولكم مثل اليهود من صلاه مثل رجل يستعمل عماله فقال من يمل الى نصف النهار على قراءه ما من سنه يهود فقال من يمل الى نصف النهار الى العصر عملت النصر ثم انتم تعملون من العصر الى المغرب بقراءتين قراءتين قالوا نحن اكثر عملا وقالوا اعطى قال لو كانتكم من حقكم قالوا لا قال فذاك قال فضل يؤتي من شئت باب الوساة باب الوساة في كتاب الله عز وجل عندنا محمد يوسف قال غلبنا ما كان يوم قال عندنا طلحه قال فتت الله بن ابي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فقلت كيف كتب على الناس وفي يامروني ام لم يوصي قال اوصي كتاب الله باب من لم يتغنى بالقران وقوله تعالى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى جزاكم الله خير الجزاء نشكركم على صبركم نسال الله عز وجل ان يعظم للجميع الاجر وان يجعل هذه المجالس في ميزان الحسنات يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قرأنا بهذا القدر يكون الختم إن شاء الله يوم الخميس. توقفنا من لم يتغنى بالقرآن يتغنون به الليلة إن شاء الله. اليوم تغنوا بالتلفزيون. إخوان نظرا لتأخرنا فنعتذر عن السحب هذه الليلة، وسيكون سحب غدا مضاعف.